الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الخامسة وجوب الشيء، لمسألة الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنه جزءه، والدال عليه يدل عليها بالتضمن. قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه. قلنا لا، فإن الإيجاب بدون المنع من النقيض محال، وإن سلم فمنقوض بوجوب المقدم. ده كده مات الشيخ البيضاوي. حد راجع حاجة من اللي قلناها امبارح في شرح المتن، أو كان في حاجة غامضة؟ طيب، المسألة دي احنا قلنا انها مشهورة عند الأصوليين بعنوان آخر، اللي هي الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا. لكن الشيخ البيضاوي عنوان لها بإيه؟ وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. هم اتكلموا عن الأمر، هنا اتكلم عن الوجوب. إيه؟ هو عدل عن الأمر عشان الوجوب ممكن يكون مستفاد، يمكن أن يكون مستفادا من الأمر، ويمكن أن يكون مستفادا من غير الأمر، كأن يكون مستفادا من الفعل مثلا أو من القياس. مجاز يعني إيه؟ طيب والفعل؟ طيب مش هو يعني مش هو ده الأمر المعروف يعني. وبعدين هناك فرق أيضا بين صنيعه وصنيع غيره، أن الأمر في القاعدة عندهم اللي هو الأمر بالشيء نهي عن ضده هيكون شامل للواجب وشامل للمندوب، لأن كلاهما مأمور به. عشان كده قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده عند غير البيضاوي هيتولد منها ان وجوب الشيء يستلزم ايه؟ حرمة الضد، مش كده؟ وكون الشيء مندوبا يستلزم ايه؟ كراهة الضد. لكن هنا تكلم عن الوجوب فقط، فلعله لا يرى ايه؟ لا يرى ان كون الشيء مندوبا يكون أو يولد كراهة لضده. طيب، وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. قلنا النقيض هو إيه؟ التي يقول وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، يعني لو قال لك إيه؟ لو قال لك قم، يبقى ده معناه أنه يستلزم حرمة إيه؟ حرمة عدم القيام، مش كده؟ ولو قال لك مثلا صلي، يبقى ده يستلزم حرمة ايه؟ يستلزم حرمة حرمة عدم الصلاة. تمام. فبيقول لي وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنه جزءه والدال عليه يدل عليها بالتضمن. طيب، بيقول وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. النقيض في الاصطلاح اللي هو ايه؟ احنا قلنا اللي هو المنافي للشيء بالذات، بحيث يكون التنافي بينهما ايه؟ بالايجاب والسلب. تمام. يعني نقيض القيام، نقيض القيام ايه؟ عدم القيام. ونقيض القعود عدم القعود. فدلوقتي بيقول لي وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيقول ان لو جه عندي مثلا امر، فالامر هذا هيستلزم ايه؟ حرمة النقيض. طيب، النقيض لو عرفنا النقيض بانه هو النقيض الاصطلاحي المعروف عند العلماء اللي هو المنافي للشيء بالذات، هيقع عندنا فيه هيحصل عندنا اشكال في المتن كده. ايه الاشكال؟ قال لي لانه جزءه. تمام. والدال عليه يدل عليها بالتضمن. هو كده بيقيم الدليل فعلا على حرمة النقيض، بس هو قال يستلزمه. كويس. فأما أنا أنظر في الإيجاب هأجد إن الإيجاب مركب من إيه؟ مركب من أمرين أو من شيء من شيئين. الإيجاب مركب من جزئين، مركب من إيه؟ من طلب الفعل زائد المنع من الترك، صح؟ مش هو ده معنى الإيجاب؟ الإيجاب طلب جازم، طلب يبقى طلب الفعل. طب وجازم معناها إيه؟ منع من الترك. إيه؟ يبقى الإيجاب معناه إيه؟ معناه طلب الفعل زائد المنع من إيه؟ المنع من الترك. طيب المنع من الترك ده جزء من مفهوم الإيجاب. يبقى لو أنا قلت إن الإيجاب حيدل على حرمة النقيض، حيدل بدلالة التضمن ولا بدلالة الالتزام زي ما الشيخ البيضاوي قال؟ احنا ماشيين واحدة واحدة. احنا قلنا الكلام بيبقى الاول على الاصطلاح المعروف، ماشي. احنا قلنا الايجاب مركب من طلب الترك، من طلب الفعل زائد المنع من الترك. دلالة الايجاب على المنع من الترك هتبقى دلالة تضمن ولا دلالة التزام؟ تضمن. يبقى كان الشيخ المفروض يقول ايه؟ وجوب الشيء، بدل ما يقول يستلزم حرمة نقيضه كان المفروض يقول ايه؟ يتضمن حرمة نقيضه. الترتيب المنطقي كده يا عم الشيخ فارس، تمشي على المصطلحات، بعد كده لما تلاقي المعنى مش مستقيم تضطر تقول لعله لعله، ما حدش بيبتدي كده يروح ضرب احتمالات من دماغه كده من الاول يعني. طيب فقلنا ان ممكن يكون يستلزم مش مقصود بيها معنى الالتزام او دلاله الالتزام المتعارف عليها بين الايه؟ بين المناطق، لان دلاله الالتزام المتعارف عليها بين المناطق هي دلاله الايه؟ الشيء على خارج لازم، مش ده المتعارف؟ ايوه دي دلالات مشهوره. احنا قلنا في دلاله مطابقيه، دلاله تضمنيه، دلاله التزاميه. دلاله انسان على حيوان ناطق دلاله ايه؟ مطابقيه، لانها دلاله على تمام المعنى، على المعنى بتمامه. طب دلاله حيوان انسان على حيوان فقط او انسان على ناطق فقط؟ طيب ودلاله انسان على صنعه الكتابه شيء خارج، يبقى على خارج لازم مش مطلق خارج يعني، كويس. طيب فدلالة الالتزام يبقى هي دلالة الشيء على ايه؟ او الدلالة على خارج لازم، ده المشهور عند المناطق. لكن هذا لا يمنع ان هناك استخداما اخر واستعمالا اخر يجري على ألسنة العلماء، الا انه ليس بمشهور، انهم يطلقون الالتزام ويريدون به ما يلزم المسمى مطلقا سواء أكان داخلا أم خارجا، صح؟ فيبقى الشيخ البيضاوي يستلزم هنا مش معناه يستلزم الاصطلاحية المشهورة، وإنما يستلزم معناها إيه؟ اللي هو الدلالة على اللازم مطلقا سواء أكان هذا اللازم خارجا أم داخلا، ده عشان نصحح عبارة المثل. طيب يبقى كده يستقيم الكلام لما قال لي بقى لأنه جزءه، فعلا كده لأنه جزءه، لأنه اللي هو إيه؟ ما أنت بس تقول لأنه ضمير مذكر، يقول المنع من النقيض، تقولش بقى حرمة النقيض، يبقى الكلام كده مستقيم، لأنه يعني ما عندك لأنها. طيب لأنها يبقى حرمة النقيض، لأنه يبقى المنع من النقيض، المعنى واضح. جزءه جزء ايه؟ جزء الايجاب يعني، تمام. والدال عليه، الدال على ايه؟ ضمائر بقى فوق الضمائر. والدال على ايه؟ الدال على الايجاب يدل عليها، يدل على ايه؟ حرمة النقيض بالتضمن، خلاص. كده المتن واضح ما فيهوش مشكله. بس احنا قلنا بقى ايه؟ قلنا ان يستلزم زي ما قلنا معناها يقتضي او ما يدل على الخارج، ما يدل على اللازم سواء كان داخلا او ايه ام كان خارجا. وقلنا بقى كمان ان النقيض هنا يعني لو احنا فسرنا النقيض بالنقيض الاصطلاحي كده خلاص الكلام مستقيم ومفيش ادنى مشكله، صح؟ لكن هو النقيض هنا يتعين تفسيره بايه؟ بما يشمل النقيض الاصطلاحي وبما يشمل ايضا الضد، انه قد يسمونه نقيضا احيانا، بس ده يبقى ايه؟ اطلاق مش حقيقي، لكن هيبقى اطلاق مجازي، لكن اطلاق الحقيقي هو اطلاق النقيض على المنافي للشيء بالذات. تمام، لان احنا قلنا نقيض القيام هو ايه؟ عدم القيام. لكن القعود ليس نقيضا للقيام، ولكنه ايه؟ ضد. تمام، المنافاه بين القعود وبين القيام ليست منافاه بالذات، يعني ذات القعود لا ينافي ذات القيام، ده معنى وده معنى، مفيش منافاه. لكن عدم القيام، ذات عدم القيام منافي لذات ايه؟ لذات القيام. هو في منافاه ليس بالذات، ما هو المنافاه هنا مش ذاتيه، اللي بين القعود والقيام. يعني انت لما تتامل كده، هل ذات القعود فيه ما ينافي القيام؟ طيب، ان المنافاه، لكن عدم القيام هو سلب القيام. المنافاه بالذات، استخدمت ذات الشيء اللي هو ما احنا قلنا المقصود بالمنافاه الذاتيه اللي هو تقابل الايجاب والسلب. طيب، لكن الاضداد هتجدها انها معاني وجوديه، زي مثلا القيام مع القعود. كويس، زي ما بيعرفوا الضدان في الكتب، امران وجوديان بينهما ايه؟ غايه الخلاف، لا يجتمعان وقد ايه؟ وقد يرتفعان. تمام، فالمنافاه بين الضد والضد ليست منافاه ايه؟ ليست منافاه ذاتيه، لان القعود من حيث هو لا ينافي ايه؟ لا ينافي القيام. ايه المنافاه؟ مفيش منافاه، هذا المعنى لا ينافي ذاك المعنى، لكن ينافيه من حيث ايه؟ وفي منافاه فعلا بين القعود، بس ينافيه بالتبع مش لذات القعود. فانا لما تاملت القعود كده لقيت انه ايه؟ انه داخل من ضمن احد افراد نقيض القيام. نقيض القيام ايه؟ عدم القيام. من افراد عدم القيام ايه؟ القعود والاضطجاع. فمنافاة القعود للقيام لاجل ذات القعود، ولا لاجل كونه احد افراد النقيض؟ يبقى المنافاة هنا بالذات ولا بالتبع؟ ومين اللي بينافي اصالة بالذات؟ هو النقيض. بس مش دي، مش احنا بنتكلم على منافاه، مش مطلق منافاه، المنافاه الذاتيه، المنافاه اللي بالذات. تمام، طيب، لان انا عندي لو وجد القيام ده يستلزم ايه؟ عدم القعود، او لو وجد القعود يستلزم عدم القيام، فعدم القيام هو اللي منافي للقيام. طيب، وقلنا ان ضد الشيء ممكن يكون اخص من النقيض، وممكن يكون ايه؟ مساويا للنقيض. تمام، مثال للضد اللي هو اخص من النقيض، المثال بتاعنا ده القعود ضد ايه؟ ضد القيام. نقيض القيام ايه؟ عدم القيام. يبقى الضد ده اللي هو القعود مساوي لعدم القيام ولا اخص منه؟ اخص منه. لكن في امثله ممكن يكون الضد مساوي للايه؟ للنقيض، بان يكون الشيء ليس له الا ضد واحد. يبقى ضده هو في نفس الوقت ايه؟ لا، احنا قلنا بقى الادق ما نقولش نقيض، في قوة النقيض. ليه؟ لان هو النقيض بالاصطلاح بالتعريف يبقى سلبه الشيء. فزي الحركة والسكون، نقيض الحركة ايه؟ عدم الحركة. كويس؟ لكن لما انا ادور على الافراد عدم الحركة هلاقي ايه؟ وهلاقي حاجة تانية؟ يبقى السكون ضده وفي نفس الوقت ايه؟ في قوة النقيض، لأنه مساوي لإيه؟ مساوي للنقيض. ومعنى انه مساوي للنقيض ايه؟ كلمة مساوي دي يعني بيساويه في ايه؟ بيساويه في المفهوم ولا في المصادق؟ في المصادق. صلح الله عليك. تمام، علامة كبيرة يا شيخ خلدون. يبقى عندنا النقيض في تعريف الشيخ البيضاوي، في قاعدة الشيخ البيضاوي، يتعين ان احنا ايه؟ ان نجعل النقيض هنا مرادا به النقيض الاصطلاحي اللي هو عدم الشيء او المنافي للشيء بالذات، وان يكون شاملا ايضا للضد. ليه فسرناه بكده؟ فسرناه كده لأن لأنه قد وقع الخلاف على ما نقل في سائر الكتب بين الأصوليين في حرمة النقيض، هل وجوب الشيء يستلزم حرمة النقيض، وهل وجوب الشيء يستلزم حرمة الضد ولا لا. فوقع الخلاف في حرمة النقيض، ووقع الخلاف في حرمة الضد، فيتعين ان احنا نفسر النقيض هنا ايه بما يكون شاملا للامرين معا، ويبقى ده كده من حمل اللفظ على ايه على جميع افراد، سواء قلنا الحقيقية او الحقيقية والمجازية، وده لا اشكال فيه لانه متسق مع مذهب الجمهور القائلين بانه يجوز حمل المشترك على جميع معاني الحقيقية، ويجوز حمل اللفظ على حقائقه ومجازاته. نعم طبعا اذا في قرينة قرينة تعين ان ايه ان المراد هو ايه هو جميع الافراد الحقيقية والمجازية، ده اللي يعني جعلنا نفسر النقيض هنا بما يشمل النقيض الاصطلاحي والنقيض الذي هو ايه يطلق احيانا على الضد. كله كده متابع معايا؟ وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لانه جزءه والدل عليه يدل عليه بالتضمن، دي القاعدة بتاعتنا. فلما قال لك قم، هل دي تفيد حرمة عدم القيام ولا لا؟ كويس، هي دي المسألة بتاعتنا. ولما قال لك قم، هل ده يفيد حرمة القعود ولا لا؟ كويس، هو ده المسألة اللي بنتكلم فيها، بتتناول الصورة دي والصورة دي. خلاص احنا قلنا ابتداء لما بنيجي نقرا المتن عايزين نفهمه بنفسره على على المتبادر. فاحنا فسرنا قلنا يستلزم، هي دلالة الالتزام العادية، لكن لقينا ان يستلزم لا تتفق مع نقيضه، لان نقيضه ايه جزء من مفهوم الإجابة. فقلنا يبقى يستلزم دي ممكن تكون ايه شاملة للازم مطلقا، سواء كان داخلا ام كان ايه خارجا. وبعدين قلنا نقيضه برضو يتعين ان تكون شاملة للنقيض الاصطلاحي وان تكون شاملة للضد ايضا. واللي جعلنا هذا جعلنا نحمل النقيض على هذا وذاك هو ايه، هو ان الخلاف محكي في الامرين معا، يبقى النقيض لازم يفسر هكذا. ويبقى يستلزم تحل لنا برضو المشكلة ان يستلزم هيبقى معناها ايه الداخل والخارج، والنقيض داخل والضد ايه خارج، لازم لان هو حرمة النقيض هتستلزم ايه حرمة الضد لان احد الافراد. تمام، الشيخ بقى الاسناوي هنقرا صنيعه برضو استشكل العبارة، بس مشكلة الشيخ الاسناوي اللي خلاه يعني يذهب لتفسير المتن تفسيرا غير مرضي ايه هو، ان الشيخ الاسناوي اختلف معانا في نقطة. احنا بنقول ايه، بنقول الخلاف قد وقع في حرمة النقيض وحرمة الضد. الشيخ الاسناوي قال لا، ده حرمة النقيض دي متفق عليها ومجمع عليها ان ايه ان الاجابة الشيء يستلزم حرمة النقيض. الحقيقة لا، هي وقع فيها الخلاف ومنقول، والمعتزلة خالفوا وغيرهم خالفوا، لكن الشيخ بيقول لا، ده الكل متفق على ان اجابة الشيء يستلزم حرمة النقيض. وما اللي وقع الخلاف في ايه، الشيخ الاسناوي بيقول لي لا، ده وقع الخلاف في حرمة الضد. فاضطر بقى انه ايه، اضطر هنا اضطرارا بقى، قال لي يستلزم حرمة نقيضه، يبقى الشيخ الاسناوي هيفسر النقيض بايه، ها الضد، مضطر لازم بيقول الخلاف وقع في ده. طيب ايه، يبقى هيحمل النقيض على الايه على الضد. يعني هو بقى عمال يقول للشيخ البيضاوي اما جه بيشرح المتن كده قال والله يستلزم حرمة نقيضه، فقال الله ده الخلاف وقع في الضد مش في النقيض. طب الشيخ بيقول يستلزم حرمة نقيضه وقالت المعتزلة، يعني كأن الشيخ البيضاوي ظاهر العبارة كده أجرى الخلاف في النقيض. كويس، احنا قلنا لا، ده هو أجرى الخلاف في النقيض وأراد به النقيض والضد. تمام، الشيخ بقى الإسناوي قال له دلوقتي انت لو جعلت النقيض هو النقيض الاصطلاحي يتوجه إليك اعتراضان. دلوقتي بنشوف الإسناوي فكر ازاي، قال له لو انت فسرت النقيض بالنقيض الاصطلاحي اللي هو المنافي للشيء بالذات سيتوجه إليك اعتراضان. الاعتراض الأول ان انت قلت يستلزم، ويستلزم دي المفروض تستبدلها بكلمة ايه يتضمن، وبعدين قال ماشي يستلزم زي ما احنا قلنا ما فيش مشكلة ممكن تدل على الايه على اللازم سواء كان خارجا ام داخلا. طب والامر الثاني ان انت كده بتتكلم خارج محل النزاع ده من وجهة نظر الاسناوي. ليه؟ لان انت بتتكلم في حرمة النقيض وحرمة النقيض مجمع عليها. طيب فرجع الشيخ الاسناوي قال طب ما يمكن اراد بالنقيض الضد وده ممكن يبقى يعني بيستخدم تسمحا فيمكن اراد بالنقيض الضد. قال له خلاص اذا اردت بالنقيض الضد يبقى وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه يعني يستلزم حرمة ضده تبقى عبارة كده مستقيمة. بس هتوجه ليك اشكال بقى جديد في الدليل ان الدليل ايه ان الدليل فاسد لان انت قلت لانه جزءه والدال عليه يدل عليه بالتضمن والحقيقة ان حرمة الضد او المنع من الضد ليس ايه ليس جزءا وانما هو ايه خارج. فانت تقول لانه جزءه والدال عليه يدل عليه بالتضمن لا ما بيدلش بالتضمن بيدل بالالتزام. فكأن الشيخ الاسناوي بيقول له دلوقتي عبارتك كده قلقة. ليه؟ لان لو فسرت النقيض بالنقيض الاصطلاحي فكلامك خارج عن محل النزاع وان فسرت النقيض بالضد فدليلك فاسد. يبقى اما واما يعني اما ان هذا الكلام يترتب عليه خروج عن محل النزاع واما ان يترتب عليه فساد الدليل. تمام؟ احنا بقى قلنا للشيخ وحاول ان هو يعني يتكلف في تصحيح العباره في اصلاح الدليل. قال خلاص احنا هنختار الشق الثاني وهو ان النقيض المراد به الضد ونصلح الدليل بان نقول بانه لانه جزءه يعني لانه يدل على ايه على هيدل على المنع من النقيض لانه جزءه والمنع من النقيض يستلزم المنع من الايه من الضد. تمام؟ هو بس يعني رد عبارة البيضاوي او حمل عبارة البيضاوي على هذا المعنى فيه يعني تعسف اللفظ ما يساعدش. لكن اللي احنا بنقوله بنقول وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه يستلزمه يعني يقتضي ويدل على خارج سواء على لازم قصدي سواء كان خارجا ام داخلا ويستلزم حرمة نقيضه يعني النقيض الشامل للنقيض الاصطلاحي والضد لانه جزءه لانه ايه لان المنع من النقيض جزء من الايجاب او على اللي عند الشيخ فارس لانها يعني لان حرمة النقيض جزء من الايجاب والدال عليه يعني والدال على الايجاب يدل عليها يدل على حرمة النقيض بالتضمن. ونصلح الدليل بان احنا ايه نقول والله ده فيه تكملة للدليل. ايه هي التكملة؟ نعم بارح عشان يبقى لان هيتوجه الينا سؤال يقول طيب انت كده اصلحت العبارة والعبارة مستقيمة بس انت اقمت الدليل على ايه؟ اقمت الدليل على حرمة النقيض والدعوة عامة. الدعوة ايه؟ النقيض والضد والدليل اخص. فكده بيقول لك كده الدليل اخص من ايه؟ من الدعوة. فانت ادعيت دعوة عامة يبقى لابد ان تأتي بالدليل ايه الشامل ايه لهذا وذاك. فانت اقمت الدليل بس فقط على ايه؟ حرمة النقيض. فقلنا نصلح الدليل ازاي؟ يقول ان لو تكملة حذفت لانها معلومة وحذف ما يعلم جائز. كويس. ايه بقى التكملة المعلومة؟ والمنع من النقيض يستلزم المنع من الضد. صح؟ ودي طبعا تكملة معلومة واضحة لان اذا انا منعت من النقيض فده مش هيتحقق الا بايه؟ بالمنع من الضد فرد فرد. كله فاهم كده؟ ولا مسألة صعبة؟ هتتفك مع الاسم بس احنا المشكلة احنا عاملين بنفك المتن. فين؟ يعني لا نحتاج لهذه الزيادة التكملة ونؤول أو نقول إن النقيض هنا لأنه جزء النقيض هنا فين يعني قول لي بقى يستلزم حرمة النقيض. أيوة النقيض نفسره بأنه النقيض الشامل. طب احنا قلنا إيه يا شيخ علي؟ لا بقول لا نحتاج لهذه الزيادة يعني. احنا قلنا إيه أصلا؟ احنا قايلين إن النقيض هنا الشامل للنقيض والضد. إيه اللي أنت جبته جديد؟ إيه الإضافة؟ لأن الدليل اللي هو لأنه جزءه والدال عليه يدل عليها بالتضمن، ده دليل على حرمة النقيض بس. فين الدليل على حرمة الضد؟ انت مش في الأول بتدعي بتقول وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، يعني وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه وحرمة ضده، كويس؟ وبعدين أقمت الدليل على حرمة النقيض، فين بقى الدليل على حرمة الضد؟ كل الأضداد، لكن ننظر للضد ضد. ما يدل على حرمة النقيض يدل على حرمة الضد. طيب ما عشان كده احنا قلنا في تكملة حذفت لأنها معلومة، اللي أنت قلتها دي هي دي التكملة، حرمة النقيض تستلزم إيه؟ ما هي مش مذكورة، هو ظاهر الألفاظ لأنه جزءه، لأن المنع من النقيض جزء من إيه؟ من مفهوم الإيجاب، لكن احنا عايزين نتكلم على حرمة الضد مش مذكورة، فنقول والله مش مذكورة لأنها إيه؟ معلومة. معلومة إيه؟ إن حرمة النقيض تستلزم حرمة الضد. ده مش هيتحقق ترك النقيض إلا بترك جميع الإيه؟ الأضداد، بس ده فهم اقتضاء. لأن الإجابة هو طلب الفعل زائد ترك الأضداد، مش كده؟ طيب وفين بقى فين ترك المنع من النقيض؟ لا يعني هو الأقرب إنك تقول المنع من النقيض، مش تقول المنع من الأضداد، ده الأقرب. لا يعني هو يعني اللي هيخطر بالبال إيه لما أنت لما أمرك بالصلاة أو بلاش بالصلاة، لما السيد قال لعبده اسقني ماء، هو لا يخطر بباله ان انت تسقيني ماء ولا تسقيني شايا ولا تسقيني كذا ولا لا يخطر بسقيني ماء ولا تتلبس بشيء غير ايه؟ السقي بالماء. ماشي، احنا قلنا صناع الفقهاء غير صناع الاصوليين، يعني العبارة الدقيقة اللي احنا قلناها في القاعدة مثلا السابقة، وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا، قلنا دي عبارة كده مستقيمة وفيها ويوجد فيها الشرطان، الشرط أن يكون إيه؟ الواجب مطلقا، وأن تكون المقدمة مقدورة. لكن الفقهاء بيعبروا بالتسامح كده يقولوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب هم ليه الفقهاء دول اللي في المعمل فعمال يكرر القاعدة 100 مرة وعمال يستدل بيها، فبيحكيها على سبيل الاختصار، بخلاف الأصولي ما لهش علاقة أصلا بالفروع، هي قاعدة يحطها وعايز يضبط ألفاظها ويضبط المعاني التي تدل عليه تلك القاعدة. يعني هو الأضداد قد لا تخطر بالبال بالفعل، لكن هو الأقرب خطورا هو النقيض، إن الطالب للشيء على سبيل الوجوب اللي هيخطر بباله ايه؟ المنع من النقيض، مش بالضروره انه يستحضر كل الاضداد في الشيء دي الاف الاضداد، هيقعد بقى يستحضرها ضد. لكن لو جينا اتكلمنا على ضد بخصوصه هيقول لك والله ايه، هيرتب الكلام منطقيا، ده ترتيب في الذهن، فالترتيب في الذهن ايه؟ نقول والله إيه، لا ده منع من النقيض، والنقيض من ضمن افراده هذا الايه؟ الضد الوجودي المعين. ممكن لأنه جزءه، بس احنا الجزئية هنا اللي هي ايه؟ ان المنع من النقيض جزء من مفهوم الإيجاب. طيب انت هتحط يعني ماشي في الضمائر هنا هتحط فين المنع من الضد؟ بقى ما هو كويس، ما سواء انت قلت ان هو جزء من مفهوم الإيجاب او ان هو يستلزمه، المهم ده هذا مش مذكور. لان هو جزء، يعني لان المنع من النقيض هو جزء من طيب والمنع من الضد هو جزء زي ما انت عايز تقول من من النقيب. هل يعني الجمله دي مذكوره ولا حذفت لكونها معلومه عندك؟ يعني نفس الكلام، سواء قلت لانه جزءه او زي ما احنا بنقول لانه يعني لازمه، ده محذوف وده محذوف. حذف ليه؟ لانه مع يعني معلوم، مش محتاج، لا يحتاج الى ذكر يعني. طيب كده واضح مش كده؟ قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه. قالوا لا، وجوب الشيء ليس إيه؟ نهيا عن ضده. ليه ليس نهيا عن ضده؟ لأن لما يقول السيد لعبده قم مثلا، هو قد يغفل عن إيه؟ قد يغفل عن النقيض او عن الضد، ممكن لا يخطر بباله ايه هذا النقيض اصلا، يعني اللي هو عدم القيام. فاذا احنا قلنا لهم طب لا ازاي ده، هو الايجاب مفهوم الايجاب مركب من شيئين، مركب من طلب الفعل زائد المنع من الترك، فهو ممكن يجيب المعتزلي في هذه الحاله ويقول ايه، وله ان يجيب بهذا، ان يقول والله لا يكفي أن يستحضر مفهوم الإيجاب ولو إجمالا، يستحضر الماهية، ماهية الشيء على وجه الإجمال، مش بالضرورة أنه يكون مستحضر إيه الماهية بتمامها. ممكن قلنا لا، فإن الإجابة بدون المنع من النقيض محال. يستحيل، ادي الاعتراض بتاعنا اهو، اللي يستحيل ان ايه ان هو يكون ان يكون موجبا للشيء ولا يكون مانعا من النقيض، لان هو لو ما كانش مانع من النقيض ما يبقاش ايجاب، لان الايجاب مش مجرد طلب الفعل، لا ده زائد الجزم، ولا معنى للجزم الا ايه المنع من الترك. تمام. لا هو في هم بينازعوا في ان هل الامر بالشيء هو نهي، انا اراه دلوقتي هل هو نهي عن ضده، وكذلك بينازعوا في مساله اللزوم دي، لان هو لان احنا عندنا هل الامر بالشيء نهي عن ضده، ادي واحد، ولا ليس نهي عن ضده ولكنه يستلزمه، ادي المذهب الثاني. المذهب الثالث ان هو ليس نهيا ولا يستلزموا، ايه حجتهم؟ قال لك انه ممكن يغفل عن النقيض، والمعتزله بينازعوا في ايه؟ في الامرين معا، بينازعوا في كونه ايه؟ نهيا عن ضده، وبينازعوا في كونه ايه؟ يستلزمه، فقال لك لا، لا نهيا ولا يستلزمه، ليه؟ قال لك ممكن يغفل. تمام. فاحنا قلنا لهم طيب ازاي هيغفل؟ وهو اذا تصور معنى الايجاب، يعني هو عايز منه على سبيل الجزم، مش هيتأتى هذا إلا اللي يكون متصور لإيه؟ المنع من النقيض أو المنع من الترك. فهو إحنا قلنا ممكن يجيب هذا، يقول والله لا ممكن إيه؟ ممكن إن يكون طالب للشيء على سبيل الجزم ويستحضر الماهية ولو إجمالا. وبعدين الشيخ بيقول إيه؟ وعلى التسليم وإن سلمه فمنقوض بوجوب المقدمة. هو دلوقتي بيسوق دليل آخر لإبطال حجة المعتزلة، ألا وهو أن المعتزلة في المسألة السابقة قد سلموا معنا بإيه؟ بوجوب المقدمة. فقلنا لهم طيب أنت قلت إيه معايا؟ أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما الشرع الشريف قال لك أقم الصلاة، أنت سلمت معايا أن أقم الصلاة دي تدل على وجوب الصلاة بطريق المطابقة، وتدل على وجوب مثلا الشرط زي الطهارة بطريق الايه؟ الالتزام، مش انت سلمت معايا بهذا؟ طيب ما هو في القاعدة ممكن ايه؟ الشيخ البيضاوي بيقول لا، ممكن يكون الطالب للشيء قد يكون ايه؟ غافلا عن السبب والشرط، لكن نجيب نحن عن المعتزلة ونجيب ايضا عنا بايه؟ بأن المسألة السابقة مفروضة في الإجابة الشرعي، مش مطلق الإجاب، مفروضة في إيه؟ في الإجابة الشرعي، والغفلة عن المقدمة في المسألة السابقة هتبقى محتملة ولا محالة؟ محال. محال ليه؟ لأنه مفروض في الإجابة الشرعي، فلو الشرع أمر بشيء لا يمكن يكون غافلا عن المقدمة، ده محال. لكن كلامنا في هذه المسألة مش عن الإجابة الشرعي، عن مطلق الإجابة الشامل، الإجابة الصادر من الشرع أو الصادر من السيد لعبده، تمام؟ فالمسألة السابقة مفروضة في الإجابة الشرعي، فلأجل هذا هذا الاعتراض اللي وجهه الشيخ البيضاوي باعتراض يرد عليه بأن المسألة إنما فرضت السابقة في الإجابة الشرعي، وطبعا احتمال الغفلة باطل أو حصول الغفلة محال، لكن هذه المسألة لمعانا مفروضة في مطلق الإجابة، مطلق الإجابة الشامل لإيه؟ الإجابة الشرعي والإجابة، بس يبقى على هذا الجواب ان ممكن في الحالة دي الشيخ البيضاوي يقول طيب ماشي سلمنا ان المسألة مفروضة في مطلق الإجابة، يبقى الإجابة الشرعي مستلزم لحرمة النقيض. ليه؟ لأنه يستحيل ان يكون غافل عن عن المنع. واسلم معاك يا ايها المعتزلي بان إجابة السيد لعبده لا يستلزم حرمة النقيض، لأنه قد يكون غافلا عن هذا. يعني مقتضى هذا الجواب ان احنا نسلم بدليل البيضاوي في الإجابة الشرعي او المعتزلي ما فيش جواب تاني عنده، يبقى يتعين هو ان يكون مسلما بكلام البيضاوي في الإجابة الشرعي دون الإجابة الصادر من السيد لعبده. كله فاهم؟ طيب نرى كلام الشيخ الإسلام. المسألة بقت سهلة. أقول هذه هي المسألة المعروفة بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وفيها ثلاثة مذاهب مشهورة ممن حكاها إمام الحرمين في البرهان. أحدها المذهب الأول هو أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده. خد بالك الشيخ الإسلام يعبر عن القاعدة بالأمر بالشيء، ما قالش وجوب الشيء، عشان هو بيقول دي المسألة معروفة بهذا، شهرت بهذا فعلا. أحدها أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده. وقلنا إيه معنى أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده؟ إيه المقصود؟ العبارة دي معناها إيه؟ أن الأمر بالشيء يعني هو قم هي نفس لا تقم؟ لا. وأقيم الصلاة هي نفس لا تفعلوا غير الصلاة؟ لا، احنا ما عنديش في الخارج الا دليل واحد اللي هو اقيموا الصلاة. فقال لي لا، ان هو الدال على الامر النفسي هو عين الدال على النهي النفسي، لكن ليس هناك الا امر لفظي واحد. فلما قال لي واقيموا الصلاة دل على امر نفسي قديم، واقيموا الصلاة ودل على نهي نفسي قديم اللي هو اللي هو المنع من ترك الصلاة، تمام؟ إلى باعتبار لا هو بينقسم الأمر ونهي. أنت قريت في حتة بيقولوا لا ينقسم؟ هو اللي عند القائلين بالكلام النفسي المعتمد ان هو بينقسم، ان هو بيقول شيء واحد ولكن يتنوع بالاعتبارات، فيتنوع بالاعتبارات، ان عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا، وان عبر عنه بالعبرية كان توراة، ويتنوع الى امر ونهي. لكن هو الشيء الواحد اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في البداية، قلنا ان الكلام دي صفة، فباعتبار ان الكلام الصفة اللي هي منشأ الكلمات فدي شيء واحد لا تعدد فيه، ده اللي هو منشأ الكلمات، وده ملناش نظر فيه اصلا، ده محل نظر المتكلم. لكن يطلق الكلام ويراد منه الكلمات النفسية القائمة بذاته تعالى والمرتبة ترتبا لا تعاقب فيه، كويس، ويطلق ويراد منه ايضا الكلمات اللفظيه. وهنا المراد الكلمات اللفظيه عبارة ايه؟ هو مش معناه ان تحرك متحدة بلا مع لا تسكن. هو بيقول هو بيقول بيقول الامر بالشيء عين نهي عن ضده. ايه هو الامر؟ ايه هو النهي؟ ايه اللي بيقول النهي؟ لما قال قم، كويس، هل قم دي هي عين مثلا لا تقعد؟ لا، اللفظ الطالب لقم هي نفسها لا تقعد. لا، لكن حسب كلامي. لا، هو ما انا بشرح بقى، بقول هم اللي قالوا بان الامر بالشيء عين نهي عن ضده معناه ان الدال واحد. ايه هو الدال؟ اللي هو اللفظ الطالب للقيام. لو انت طلبت من واحد انه يقوم، كويس، ده اللفظ بتاعك اهو، في نفسك ايه؟ امر، صح؟ امر نفسي اللي هو طلب القيام. لما ده لو لم يقم بالنفس ما كنتش انت هتطلب منه باللفظ، صح؟ كويس. فهو صاحب هذا المذهب بيقول ايه؟ بيقول ان الامر بالشيء عين نهي عن ضد، يعني ايه؟ يعني ان الدال واحد اللي هو قم دل على امرين بالنفس في نفس، لا في نفس السيد مش نفس العبد. السيد قال لعبده قم، فلما قال قم ادي الامر اللفظي دل على ايه؟ على امرين بالنفس. ايه هما؟ قم ولا تقعد مثلا. انا النفس من حيث النفس. لا، هو انا ليس عندي الا لفظ واحد، فهو الامر بالشيء هو نفس النهي عن ضده باعتبار ايه؟ باعتبار ان الدال واحد، كويس. فيبقى انا كل امر لفظي يشتمل على ايه؟ امر نفسي ونهي نفسي، وكل نهي لفظي هيشتمل على امر ايه؟ نفسي ونهي نفسي. قلنا ان هذا المذهب مردود، يرد بايه؟ معناه ان الدال واحد. يعني احنا قلنا ليس المراد ان ذات الامر هو نفسه ذات النهي، لان اقعد غير لا اقوم غير لا تقعد، ولكن المراد ايه؟ المراد ان الدال على الامر هو عين الدال على النهي. فاللي هو الدال اللفظي هذا دل على امر لفظي، على امر نفسي، وهو بعينه الدال على الايه؟ النهي النفسي. فاتحاد الامر والنهي باعتبار ايه؟ باعتبار الدال. يعني اتحاد، لما بقول ان الامر، لو انا ادعيت ان الامر النفسي هو عين النهي النفسي، مش معناه ان هو، ولكن معناه ايه؟ معناه انه اتحد في الامر اللفظي. طيب انا دلوقتي خلينا في المثال بتاع قال السيد لعبده قم، خلاص. الفريق الاول من العلماء بيقول الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده. فانا بقول ان ظاهر العباره كده، وده الظاهر ده غير مراد، ان قم هي بعينها لا تقعد. هل فعلا قم هي بعينها لا تقعد؟ لا، ما دي قم ودي لا تقعد، ده واضح يعني. امال مرادهم بايه؟ بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. مرادهم أن الدال على الأمر النفسي والنهي النفسي شيء واحد، هو عينه. لا، يعني أنا دلوقتي لما السيد قال لعبده قم، أنا عندي في الخارج إيه دلوقتي متلفظ به؟ الكلام اللفظي اللي عندي إيه؟ قم بس، كويس. فهو صاحب هذا المذهب بيقول إيه؟ بيقول انه قد قام في النفس امران، شيئان يعني، شيئان، كويس. الشيء الاول اللي هو امر نفسي قم، وقام ايه شيء اخر في النفس اللي هو ايه؟ لا تقعد مثلا، وعبر بقم بشيء واحد. يبقى الدال على النفسي هو عين الدال على الدال على الامر النفسي هو عين الدال على النهي النفسي، ولا غيره؟ هو. فدي ادي معنى ان الامر بالشيء عينه النهي عن ضده. يعني بيقول هو قال عينه، يعني هو فطب انا ما بتامل كده لا ازاي هو الامر غير النهي. فقال لي لا هو يعني الذي دل على الامر النفسي هو عين الذي دل على النهي النفسي. فانا فعلا عندي شيئان في النفس، هما امر نفسي ونهي نفسي، لكن دل عليهما شيء واحد، لان الدال على الامر النفسي هو عين الدال على النهي النفسي. ما هو اللفظي ما هو بيدل على نفسي، وانا هعرف اللي في نفسك ازاي الا بالالفاظ التي تنشئها. فلو انت جيت مثلا قلت اضمرت شيئا واعلنت اخر، يعني واحد قال لامرأته مثلا انت طالق، ثم هو اضمر في نفسه شيئا اخر وقال له والله انا قصدت ان طالق مثلا من القيد طالق، لا يقبل منه هذا كويس، لانه هو اللفظي بيدل على النفسي. طيب هيبقى على كلام هذا الفريق من العلماء، وده كلام منتقب ومنتقد ايضا بالدال والضاد، على كلام هذا الفريق من العلماء هيبقى عندي الامر اللفظي دائما يدل على ايه، على شيئين. لما قلت على امرين في الاول يعني اقصد بالامر اللي هو الايه الشيء، يعني مش الامر اللي هو طالب الفهم. فيدل على شيئين، على امر نفسي ونهي نفسي. ويبقى النهي اللفظي يدل على شيئين، نهي نفسي وامر لفظي وامر نهي نفسي. ده على كلام هذا الفريق من العلماء. هذا الكلام يبطله ايه؟ يبطله ان المتبادر من لفظ افعل هو ايه، طلب الايه، طلب الفعل فقط، مش طلب الفعل والنهي، لا ده المتبادر. والمتبادر من لا تفعل طلب الكف او طلب الترك، والتبادر أمارة الحقيقة. تمام. فاذا بيقول فاذا قال مثلا تحرك، قال لي فمعناه لا تسكن، معناه هو ما قالش يا شيخ طلحة، ما قالش تحرك هي لا تسكن، الف معناه. فيبقى المقصود بالعينيه اللي في لما بيقول هو نفس النهي عن ضده، او مقصود بالنفسيه دي اللي هي العينيه، المقصود بها ان الدال على الامر النفسي هو عين الدال على النهي النفسي. عشان كده فاذا قال مثلا تحرك فمعناه لا تسكن. تمام. واتصافه بكونه امرا ونهيا باعتبارين كاتصاف الذات الواحده بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين. وهذا المذهب لم يذكره المصنف، لم يذكره المصنف ليه؟ يعني واضح أنه هو لضعفه عند المصنف يعني. طيب، والثاني أنه غيره، أن الأمر بالشيء غير النهي عن الشيء، عن النهي عن الضد. الأمر بالشيء ليس إيه؟ ليس عين النهي عن ضد. قال لي لكن يدل عليه بالالتزام. طبعا الشيخ الإسنابي لو خدت بالك عمال إيه؟ عمال يفرع على ان الخلاف هو في مسألة الامر بالشيء، ما هي عين النهي عن الضد ولا تستلزم النهي عن الضد، عشان ما كده عمال يتكلم بالالتزام، ما قالش بالتضمن، وعن الشيخ البيضاوي عبر بالنقيض، لان هو زي ما قلنا الاسناوي جعل الخلاف ايه في المنع من الضد فقط. والثاني انه غيره ولكن يدل عليه بالالتزام. طيب، وعلى هذا فالامر بالشيء نهي عن جميع الضاده. طالما قلنا ان الامر بالشيء نهي عن الضد ومش ضد معين، يبقى نهي عن جميع الاضداد. طيب، بخلاف النهي عن الشيء فانه امر باحد الضاده. الامر بالشيء لما قلنا انه على كلام الشيخ الاسناوي دلوقتي انه هيستلزم حرمه الضد، وده مش ضد معين، يبقى هيستلزم حرمه جميع الاضداد. طيب، والنهي عن الشيء هيكون امر بجميع الاضداد ولا امر باحد الاضداد؟ بس واحد غير معين برضه، اللي هو لما نهاك عن السرقه مثلا، يبقى معنى كده انه قد ايه امرك ده هذا يستلزم الامر بايه؟ بفعل احد الاضداد. اي ضد؟ قلنا تاكل تشرب تنام الى اخره. وشرط كونه نهيا عن ضده ان يكون الواجب مضيقا. قلنا الشيخ الاسنوي اشترط عشان صحة هذه القاعدة ان الامر بالشيء يستلزم حرمة الضد، قال لي ده هذه القاعدة لا اعملها الا في ايه؟ في الواجب المضيق، ما ينفعش اعملها في الواجب الموسع. ليه؟ قلنا لان هو لو انا قلت ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، ده معناه ان في ايه؟ ان في نهي عن ايه؟ عن فعل الضد، مش كده؟ او نهي عن الضد يعني، كويس؟ فاذا كان الواجب، اذا عملته في الواجب المضيق ده واضح، واجب مضيق زي الصيام، النهار لا يتسع لاكثر من ايه؟ من صيام واحد. فلما قال لي صم يبقى نهاني عن ايه؟ عن اضداد الصيام من اكل وشرب ونحو ذلك. طيب انا بالفعل اقدر امتثل هذا، لان النهي قلنا انه يقتضي ايه؟ الفور. الامر فيه خلاف، يقتضي الفور ولا التراخي، لكن النهي يقتضي الفور. لو جه قال لي ايه؟ لو جه نهاني عن السرقة مثلا، انا عشان امتثل النهي لازم امتثل بمجرد سماع الخطاب، ولا ينفع ان يكون النهي ده على التراخي، بحيث مثلا اعمل لي سرقتين كده وبعد ساعة امتثل؟ ما مش هقدر امتثل النهي غير لازم يكون على الفور، ده بالاجماع. فطبعا ماشي، لما جه قال لي صم من في الواجب المضيق، فده لازم ايقاعه في الواجب المضيق من اول ايه؟ النهار. من اول النهار يبقى كانه نهاني عن ايه؟ عن الاضداد من اكل وشرب. عشان امتثل النهي يبقى لازم على الفور، يبقى لازم ايه؟ امتثل النهي من اول جزء من اجزاء الوقت، ده ما فيهوش مشكله. لكن بيقول لي لو انا جيت طبقت ده على الواجب الموسع هينقلب الموسع مضيق. ليه؟ لانه لو قال لي صلي من اول ما دخل الوقت، وقلت ان صلي معناها لا تترك ايه؟ لا تترك الصلاة او المنع من ترك الصلاة، فمش همتثل النهي ده الا بايه؟ الا على الفور. ولو امتثلته على الفور يبقى لازم هصلي، يبقى معنى كده لازم اوقع الصلاة في ايه؟ في اول جزء من اجزاء الوقت، يبقى انقلب الموسع مضيقا. ده كلام الشيخ الاسناوي. قلنا هذا الكلام ضعيف. ضعيف ليه؟ لان القاعدة جارية بعينها فين؟ في الموسع. لان الامر الموسع ده احنا قلنا قبل كده يا عم الشيخ الاسنوي ان الواجب الموسع معناه ان الشيء يجب وجوبا موسعا، فكأن الشارع قال لي ايه؟ قال لي اوقع الصلاة في الجزء الاول او الثاني او الثالث او العاشر لحد اخر الوقت، ده فعلا هيستلزم النهي عن الضد. بس النهي عن ايه؟ النهي عن ترك الصلاة حتى تخرج ايه؟ او في جميع الوقت، مش ترك الصلاة في الجزء الاول. لا، ده مش معنى الوجوب الموسع. اذا انت اوجبته وجوبا موسعا، اذا اوجبته وجوبا موسعا فقلت هيستلزم نهيا، يبقى هيستلزم نهيا ايضا ايه؟ في جميع الوقت، خلاص. ويبقى كده القاعده جاريه ايضا في الواجب الموسع على غرار الواجب الموسع. ما ذكرش الشيخ الاسنوي هنا، قلنا ان بعضهم قال ده لازم يكون الواجب ايه؟ معين. معين، وما ينفعش في المخير. لنفس الكلام قلنا له لا، برضه لا، تجري في المعين وتجري في المخير في خصال الكفار. لانه لما قال لي افعل احد الخصال، فقلنا ان الوجوب تعلق باحد واحد لا بعينه بالقدر المشترك اللي هو كونه احد الخصال، يبقى في الحاله دي ده اشتمل على نهي عن ترك جميع الخصال. كلام واضح. طيب يعني ما هو يعني ايه نهي موسع؟ يعني عدم ترك الصلاه من اول وقت الى ان يخرج وقته، يعني ليس على اللي هو المقابل. ما هو عشان نفهم بس، يعني انت تقول نهي موسع، النهي موسع يعني يقابله مضيق. فين بقى المضيق؟ النهي المضيق اللي هو اذا اتى الامر لا تصل لابد ان تترك الفور. يعني ايه مضيق برضه؟ احنا كنا كلمه مضيق يعني الـ الـ الـ الوقت لا يسع اكثر من ايه؟ ما يتسعش اكثر من الفعل، زي نهار رمضان يسع اكثر من صيام واحد. طيب الموسع يعني يسع الفعل وزياده، زي وقت الظهر هو على قبل الظهر ولا يسع الظهر وزيادة؟ طيب ده يبقى يعني ايه نهي موسع نهي مضيق؟ الفور يقابله التراخي. لو قال لك لا تفعل كذا فور يعني لازم تمتثل من دلوقتي على التراخي، يبقى معناه ايه؟ يبقى ابتدي امتنع من ايه بعد فترة. يعني لو جاء لك مثلا لا تأكل بعد الفجر وانت الساعة 12، يبقى خلاص يبقى هتمتثل النهي ده، لان بس هنا في غاية او في بداية وفي نهاية. ايه يعني ما فيش تسمية للموسع والمضيق في النهي، لانه النهي ده مش هيتحقق الا بايه؟ بالفور على طول. ما حاولنا التوضيح. طب معنى هذا أيضا أن لم نفرع على المسألة السابقة مثل الواقع، إذا قال العبد السيد العبدين افعل كذا فلا يأتي بهذا الأمر إلا إذا أتى. هو يعني ممكن السيد يكون غافل عن هذا فعلا، عن المقدمة، لان احنا كان كلامنا شيخ علي لو تفتكر كلامنا كمان قلنا ان هو هيستحق الثواب الواجب بنفس. يعني لو السيد قال لعبده اسقني ماء ولو سقيتني ميه هدي لك جنيه، كويس؟ فدلوقتي هو راح عشان يجيب الميه من فوق السطح لازم ينصب السلم ولازم يمشي، هيبقى مستحق جنيه على نصب السلم، مستحق جنيه عشان طلع على السلم. لا يعني هو السيد مش في ذهنه الا هذا. لكن لما الشرع الشريف امرك بايه؟ بالصلاه، كويس؟ واحنا قلنا ان هو ايه؟ ان الامر بالشيء امر بالمقدمه، هيبقى في الحال لو احنا قلنا كده والشرع امرك بالصلاه يبقى هيثيبك على الصلاه، وهيثيبك على فعل الشرط، وهيثيبك على فعل السبب، وهيثيبك على كل هذا. ليه؟ لانه احنا قلنا ان الامر بالشيء امر بالايه؟ بالمقدمه الشرعيه، والشرع لا يغفل او محال ان يغفل عن المقدمه الشرعيه، فيبقى انت مساب على كل هذا بنفس دليل الواجب. لكن انا ما اقدرش انا الزم السيد بهذا، ليه؟ لان ممكن يغفل عن المقدمه بالفعل، ولا مش ممكن يغفل عن المقدمه؟ طيب يقول وشرط كونه نهيا عن ضده ان يكون الواجب مضيقا كما نقله شراح المحصول عن القاضي عبد الوهاب. طبعا عارفين القاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب المالكي امام عظيم، لانه لا بد ان ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي، ولا يتصور الانتهاء عن الترك الا بالاتيان بالمامور به، فاستحال النهي مع كونه موسعا. ده اللي احنا شرحناه، قلنا لا مش مستحيل النهي مع كونه موسعا، لان النهي ايه؟ المصاحب للأمر الموسع، إنما هو نهي عن ترك الصلاة في جميع الوقت. إن احنا قلنا يا شيخ طلحة إن هو لما أمرك بالصلاة قلنا أمرك بها أمرا موسعا، معنى إن الإجابة موسع معناه إن إيه؟ إن يجوز إيقاع الصلاة في أي وقت. طيب إذا احنا قلنا إن هذا النهي هذا الامر يصاحبه نهي، هيكون نهي عن ترك، اذا كان هذا الامر موسع هيكون نهي عن ترك الصلاه في اول جزء فقط، ولا المقصود به، ولا هيكون النهي المصاحب هو النهي عن ترك الصلاه في جميع الوقت؟ في جميع الوقت. فيبقى ده متاتي ولا غير متاتي؟ لا الامتثال هذا النهي متأتي ولا غير متأتي؟ متأتي. وبعدين في نفس الوقت لن يقلب الموسع مضيقا، بس يبقى الموسع موسعا. لما قلت لك والله انا وانت ممنوع من ترك الصلاه في جميع الوقت، يبقى بقي الوقت موسعا ولا لا؟ يبقى اعتراض الاثناوي مش متوجه، لان هو الاثناوي ايه؟ فهم ان النهي المصاحب للامر هو النهي عن الترك في اول الوقت كويس. واحنا قلنا لا، ده النهي المصاحب للوجوب الموسع مش هو نفسه النهي المصاحب للوجوب المضيق. لا، ده النهي المصاحب للوجوب الموسع هو النهي عن ايه؟ عن الترك في جميع الوقت. تمام. وهذا المذهب وهو كونه يدل عليه بالالتزام نقله صاحب الإفادة عن أكثر أصحاب الشافعي، واختاره الآمدي وكذا الإمام وأتباعه ومنهم المصنف. يبقى المصنف الشيخ البيضاوي قال لي وجوب الشيء يستلزمه، فهو الشيخ البيضاوي ما ذكرش إلا مذهبين، والإسناوي ذكر لي ثلاثة. المذهبين اللي ذكرهم الشيخ البيضاوي، المذهب الأول أنه هو الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وعن النقيض، والمذهب الثاني اللي هو مذهب المعتزلة اللي هو لا يستلزم. لكن هو في مذهب ثالث لم يذكره، اللي احنا قلنا في الأول أن الأمر بالشيء عينه النهي عن ضده. طيب، ومنهم المصنف اللي هو الشيخ البيضاوي، وعبروا كلهم بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فدخل في كلامهم كراهة ضد المندوب، إلا المصنف فإنه عبر بقوله وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. دلوقتي بنقرا اللي احنا فصلناه في الاول، فمفيش حاجه صعبه. ان بيقول ان سائر المصنفين عبروا عن هذه القاعده بان الامر بالشيء نهي عن ضده او يستلزم النهي عن الضد، وقلنا ان الامر هيكون في الحاله دي شامل للايه؟ للايجاب والندب، والنهي عن الضد معناه ايه؟ حرمه النقيض او حرمه الضد بالنسبه للايجاب، وكراهه الضد بالنسبه للمندوب. تمام. فقال لي وعبروا كلهم بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. البيضاوي عبر بالوجوب، فدخل في كلامهم لما قال لي الأمر، دخل في كلامهم إيه؟ كراهة ضد المندوب. إلا المصنف فإنه عبر بقوله وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. طب إيه السبب؟ الشيخ الإسلام يقول وسبب تعبيره بهذا أن الوجوب قد يكون مأخوذا من غير الأمر. لما أنت قلت الأمر بالشيء نهي عن ضده، طب ما هو ممكن الوجوب ده يكون مستفاد من ايه؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فقال لي قد يكون مأخوذ من غير الامر كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام والقياس وغير ذلك. فلما كان الواجب اعم من هذا الوجه عبر به. واما كراهة ضد المندوب فان المصنف قد لا يراه. ليه قال لي قد لا يراه؟ لانه ممكن يكون بيرى هذا، وان يعني ايه زي ما قلنا برضو يبقى اكتفى بالكلام في الواجب عن الكلام في المندوب. يعني يقال في كراهة ضد المندوب ما قد قيل في كراهة ضد الواجب، فممكن يكون عشان كده قال لي قد لا يرى. وكذلك بالنسبة لغير المصنف اللي عبر بالامر، ممكن يقال والله ايه اذا الامر وهو ده يدل على الايجاب، والايجاب قلنا هيكون مستلزما لحرمة النقيض، ممكن يقال بقى برضو ما قد قيل في الإجابة المستفاد من الأمر أنه يقال في الإجابة في الوجوب أسف المستفاد من غير الأمر برضو اكتفاء. يعني مش معنى كده أنا هروح أقول لهم والله أنت قلت الأمر كذا بس أنتم ما بينتوش الحكم في الوجوب المستفاد من الفعل. ممكن واحد يقول والله لا يقال فيه ما قد قيل فيه في الوجوب المستفاد من الأمر. واضح الكلام؟ تمام. مش كده الشيخ قال لي قد لا يرى وقد يرى، يعني عبارته لا تمنع من ايه؟ من ان يرى هذا او ذاك. هذا الوجه هو اللي هو ايه؟ فلما كان الوجه اعم من هذا الوجه هو التعبير بكلمه الامر. يعني الواجب ممكن يكون مستفاد من الامر ومن غير الامر، فهو اعم بخلال اعم من الواجب المستفاد من الامر فقط. فلما كان اعم لأجل هذا الشيخ البيضاوي عبر بلفظ الوجوب. احنا قلنا في شرحنا الكلام ده امبارح وشرحناه في الورقات قبل كده، قلنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده هيجي معانا في الاسناد ان شاء الله، يعني ده لسه مش محله الان. قلنا ان هم لما نظروا في افعال النبي صلى الله عليه وسلم قسموها الى اقسام. عشان نحرر محل النزاع. قلنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تظهر فيه قصد القربة او لا اما ان يظهر فيه قصد القربة او لا. طيب اذا ظهر فيه قصد القربة فاما ان يدل دليل على انه خاص به صلى الله عليه وسلم او لا. فان دل دليل على انه خاص به فلا يتأسى به لانه خاص به، زي ايه؟ زي الزيادة على اربع، وزي وجوب التهجد وان كان الصحيح انه نسخ في حق صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وايه والوصال ونحو ذلك. طيب اذا ظهر فيه قصد القربة ولم يدل دليل على انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن علمت صفة الفعل، علمت صفة الفعل بايه؟ بان خرج الفعل مثلا بيانا لواجب، زي ما قال ايه؟ صلوا كما رأيتموني اصلي، ثم اتى ببعض الافعال التي لم ينص عليها بقوله، يبقى الافعال دي تحمل على الوجوب ولا على غير الوجوب؟ لكن هي نفسها ايه؟ لأنه خرج مخرج البيان للواجب. أو مثلا خذوا عني مناسككم، كل ما فعله الأصل في أن يحمل على الوجوب ولا لا، اللي عايز يصرفه عن الوجوب لازم أن يأتي بدليل. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا هذا الفعل كذاك الفعل، أن يسوي بينه وبين فعل قد علم إيه حكمه، فيقول له هذا كذاك، وذاك ده يكون منصوص عليه، يبقى الفعل ده أفاد الوجوب رغم أنه ما فيش إيه، ما فيش نص عليه بخصوص أو إلى آخره. فإذا ظهر فيه قصد القرب ولم يدل دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم ولم تعلم صفة الفعل، ده بقى اللي وقع في النزاع. يبقى إذا ظهر فيه قصد القرب ودل دليل على الخصوصية بالاتفاق أنها خصوصية، ودل دليل على صفة الفعل برضو يحمل على الدليل. طيب ظهر في قصد القربة ولم يدل دليل على الخصوصية ولم تعلم صفة الفعل، ده بقى وقع في النزاع. ده بقى قال بعض يدل على الوجوب احتياطا. فقال بعض يدل على الوجوب احتياطا، وقال بعض آخر يدل على الندب. ليه؟ قال ده القدر المتيقن. لما قدر المتيقن ايه؟ طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعله، احنا قلنا ظهر فيه قصد القربة، ومعنى ظهر فيه قصد القربة انه مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب، واقل ما يتحقق به الطلب ايه؟ الندب. وفريق ثالث قال لي لا، نتوقف لتعارض الادلة. كويس. فهو بيقول لي كفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يدل على الايه؟ ممكن يدل على الوجوب، وكذلك القياس. عشان كده الشيخ عبر بالوجوب. فين الامر المهم؟ نعم، فين الامر؟ يعني فعل النبي اذا اتى القرينه ده ايوه، بس ايوه فين فين الامر؟ هو ده دل على الوجوب، بس فين الامر؟ احنا في الاصول يا شيخ علي، ركز معايا، هيقول لي النفسي برضه، بنتكلم على الامر النفسي ولا الامر اللفظي؟ في الاصوليين بمباحثهم ايه؟ مباحث الالفاظ. عشان كده انا قلت قبل كده اخواننا اللي بيحضروا معانا ومعترضين على النفسي واللفظي، بنقول لهم خناقه النفسي واللفظي دي روح حلوها في علم الكلام، ما يخصناش. لكن سواء كنت قائلا بالنفسي او غير قائل بالنفسي وهو الصحيح، ده ولا ده، احنا مباحثنا كلها في اللفظي. فلو جالي واحد قائل بالنفسي، احنا عم الشيخ بنتكلم باللفظي، لان القائل بالنفسي قائل باللفظي، مش كده؟ واللي لا يقول بالنفسي لازم يقول باللفظي، يبقى اللفظ ده قدر مشترك، صح؟ اللي هو القرآن الذي بين أيدينا. فجالي واحد قاعد حاضر قائل بالنفسي أو غير قائل بالنفسي، الخناقة دي بيحلوها فين؟ في علم الكلام. الدرس ده درس إيه؟ وإحنا بيدور كلامنا حوالين إيه؟ مباحث الألفاظ. ده قدر مشترك، خلاص. يبقى مجيش تقول لي بقى دول على الأمر نفسي، ما يخصنيش الكلام. إحنا دلوقتي أما لما استفدنا الوجوب من فعله صلى الله عليه وسلم، خلاص، في امر لفظي هنا. لا بس في امر بتقول في امر نفسي او مفيش، الاصولي لا ينظر الى هذا ولا نظر اليه اصلا. يعني مثلا الفعل جعل هذا الامر واجب، من الممكن ان اقول انا مأمور بفعل تجوزا؟ فين الامر اللفظي اللي احنا نتعامل معه؟ ما هو لو في امر لفظي يا شيخ علي ما كانش وقع الخلاف، فان فعله ده يدل على الوجوب ولا يدل على الندب ولا نتوقف؟ لو في امر لفظي كان هيختلفوا بقى، هل الامر هنا على الوجوب ولا في قرينه صرفته من الوجوب للندب؟ فما فيش امر لفظي موجود. يا شيخ علي ما هو ما قالوش، لان مش هنقول كل شويه نكرر، ده متفق عليه بالاجماع كده بين الاصوليين ان كلامنا عن الاوامر اللفظيه. ولما تفتح ساعتك في باب الامر والنهي بعد كده قدام او في اي كتاب اصولي يقول لك كلامنا عن الامر اللفظي. مش قلنا الكلام ده؟ طيب مش جينا احنا في بدايه الكلام وقلنا ان الحكم عند الاصولي حادث ولا قديم؟ حادث. ويبقى الكلام على الايه؟ على اللفظي. لكن الحكم القديم ده مين اللي بينظر له؟ المتكلم. مش احنا قلنا ان الحكم ده هو خطاب الله تعالى المتعلق، قال لك بقيد ايه؟ التعلق التنجيزي الحادث. صحيح بعض الاصوليين اتكلموا عن الحكم القديم بس ده اعترض عليهم، قالوا له ايه؟ قالوا له انت كان ينبغي عليك انك تتكلم عن الحكم الحادث الذي هو ايه؟ موصوف بالثبوت تارة وبالنفي تارة اخرى بين الاصوليين، ما كانش ينبغي انك تتكلم عن الحكم القديم لان ده شغلة المتكلم. ممكن طبعا كان يحصل الخلط نتيجة ايه؟ ان واحد زي البيضاوي متكلم واصولي يعني ايه، فتلاقيه طغت الصناعة. لكن الكلام هنا مباحث الالفاظ. في حد قالك غير كده؟ شايفك مستشكلها قوي يعني. طيب هو الكلام عن الامر اللفظي، فلما يجي يقول الامر يبقى الكلام عن، واحنا لما بيجي نقول ان عبارة هنا ينبغي حملها عن نفسي بيبقى السياق يقتضي هذا. وبنرجع نؤاخذ المصنف اذا كان ذكر هذا ما ليس له وجه، زي ما جينا اتكلمنا في الحكم هنا وجبنا اعتراضات المعتزلة وقلنا ايه والله ان البيضاوي هنا يعني يؤاخذ لان طريقته في الرد وكأنه يتكلم عن الحكم ايه الكلامي وليس الحكم الاصولي. تفكر الكلام ده كويس، واخذه ايه غير واحد وقالوا لا ده الاصوليين بيتكلموا عن ايه؟ عن الحكم الحادث مش عن الحكم القديم. تمام. وفرقنا بين الحكم الكلامي والحكم الاصولي والحكم الفقهي، صح؟ طيب واما كراهته ضد المندوب فان المصنف قد لا يراه، وذلك لان اذا قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده فهل يكون خاصا بالواجب؟ فيه قولان شهيران حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، ولكن الصحيح أنه لا فرق كما صرح به الآمدي وغيره. طيب والمذهب الثالث أنه لا يدل عليه البتة، يعني الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه. واختاره بقى مين ده؟ اختاره ابن الحاجب، مش أي حد يعني، اختار القول الثالث هذا. ونقله المصنف عن المعتزلة وأكثر إيه؟ ونقله المصنف عن المعتزلة وأكثر الأصحاب. يبقى هم مين الأصحاب دول يا شيخ علي؟ طبعا لصاحب الحاصل. وأما الإمام في المحصول والمنتخب فنقله عن جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا. يبقى هو نقله هنا عن المعتزلة وأطلق، لكن صاحب المحصول نقل عن كثير من المعتزلة، ده معنى كده ان في بعض المعتزلة بيوافقون على نقل الرازي وعلى نقل البيضاوي، لا يبقى المعتزلة قاطبة. وهنا نقلوا عن اكثر الاصحاب وهناك نقلوا عن كثير من الاصحاب، فاذا نقلوا عن كثير من الاصحاب ده لا يمنع ان يعني في كثير من الاصحاب ايضا يوافقون البيضاوي، فهنا يختلف النقل يعني. احنا طبعا في النهاية يهمنا ايه؟ يهمنا الاراء العلمية بادلته. وفائدة الخلاف قلنا من الفروع ما اذا قال ان خالفت نهي فأنت طالق. أدي بقى إيه؟ أدي مثال بيوضح هذه القاعدة. جاء لا إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال قومي فقعدت وأمرها بالقيام. خلاص أمرها أنا نسيت اسم الشيخ إيه؟ محمد. يا شيخ محمد أمرها بالقيام فقعدت. تبقى المرأة طالق ولا مش طالق؟ جت انت قاعد فضلتك في لجنة الفتوى ثم جاءتك تستفتي، هتقول لها ايه؟ قالت لها ان خالفت نهي، مش خالفت امري، ان خالفت نهي فانت طالق. والراجل قال لها قومي، نهاها عن شيء؟ لا، قال لها قومي فقعدت. ايه خالفت الامر؟ مش هينفع تشقق بقى تقول لها ايه ان قلنا بالرأي الاول كذا. ايه مش منفعش تشقق يعني، تقول لها ايه والله هو هذا سؤالك هذا يتفرع على قاعدة اصولية تقول الامر بالشيء هل هو عين نهي عن ضده ام لا. ففي فريق من العلماء قال بان الامر بالشيء عين نهي عن ضده، ويبقى حضرتك على المذهب على هذا الفريق طالق، لانه لما قالك قومي فقد دل على ايه؟ على شيئين في نفسه، قومي ولا تقعدي، يعني دل على امر نفسي ونهي نفسي، يبقى فضلتك ايه؟ طالق على الفريق الاول. طيب، وعلى مذهب الفريق الثاني ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يستلزمه. احنا قلنا زيادة امبارح كده مش موجودة في الاسناوي، قلنا فان قلنا ان لازم القول قول فحضرتك طالق، وإن قلنا إن لازم القول ليس بقول فحضرتك لست إيه؟ لست طالقا. وأما على الفريق الثالث من العلماء القائل بأن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزمه فأنت إيه؟ لست بطالق. فالست هتقول له إيه؟ طب يا أخويا أنا مش عرفني المعتزلة. إيه؟ ليس لو ايه؟ مش مهم بقى، ما تعيش سوى على دماغك كل مرة عندنا نتكلم 100 مرة في الموضوع ده، ليس لو ثمرة ونقعد نجاوب نفس الجواب زهقنا. قلنا البحث على طريقة الجمهور بحث نظري عقلي بقطع النظر، وجد فروع ولا لم يوجد فروع، الكلام ده لو انت مستشكله يبقى تروح تدرس اصول حنفية على طول. لكن اصول جمهور شافعيه ومالكيه وحنابله معناها ايه؟ معناها ان نبحث في القاعده بشكل مجرد، لقينا فرع خير وبركه ما لقيناش مش مهم. ده اللي اعترنا فيه عشان نوضح لك ده. طيب انت متشفع ليه لما انت مش عاجبك؟ ما مذهب الحنفيه مذهب عظيم، مش هنزعل منك ولا حاجه. حلو قوي، انت بقى جميل مش عاجبك هذه الطريقه، حق حد يقدر ينكر عليها يا اخوانا؟ روح تحنف. مش بالضروره، لا، في مسائل ممكن ما يبقاش هو، بس احنا ما يفرقش معانا، لان احنا قلنا ايه؟ قلنا من الاول خالص ان اصول الفقه في طريقتين، طريقه المتكلمين او الشافعيه وطريقه الحنفيه او الفقهاء، دي طريقه ودي طريقه. احنا طريقتنا ايه؟ عندنا الامام الشافعي ساب للجمهور، قلنا ساب كتاب عظيم كده مليان قواعد اصوليه، فعندنا قواعد فبنبحثها بحث مجرد، وده التفكير اللي يعني هو صعب شويه، ليه؟ لان بتلاقي مفيش فروع فبيبقى في جفاف. اللي وضع القانون بيضع القانون، بيقعد بقى يدور والله ليه حالات ولا ملوش، لا هو يعني لو فرض وجد حاله يبقى يجد النص المناسب عشان يكون التشريع ايه؟ متكامل. فكذلك احنا فكرنا في القواعد دي، وجد الفرع هنلاقي ايه؟ هنلاقينا فكرنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ الاصل النظري بتاعها. فاحنا بحثنا فيها بحث مجرد بقطع النظر عن وجود الفرع من عدم وجود الفرع. الحنفيه اضطروا لهذا اضطرارا، ليه بقى؟ وجدوا فروع ولم يجدوا ايه؟ اصولا في الغالب. فعملوا ايه؟ قعدوا يدوروا، يا ترى الامام لما افتى بالفرع ده كان ايه الاصل اللي في دماغه؟ ما اصول الفقه موجوده في اذهان الصحابه، هنقول انها بس كعلم مدون، لكن هو كان الصحابه هيفتي ازاي الا في ذهني اصول الفقه لازم كويس، اللي هي تمثل زي ما قلنا قبل كده القيود التي اخذ المجتهد بها نفسه. فالاصل اللي هو فكر فيه ابو حنيفه كذا فيحطه كاصل، اذا وجد فرع يخالف هذا الاصل يا اما يعدل القاعده بحيث تتفق مع الفرع، يا اما يضطر يعمل الفرع اصل جديد. كويس، وطريقتهم تخريج الفروع على الاصول هتلاقي لها كتبهم مليانه بهذا. احنا بعد ما بنخلص المرحله دي اذا خلصناها وربنا احيانا واحياكم، يبقى هننتقل لايه؟ نشرح بقى التمهيد للاسناد. نذكر بس هنشرحه بطريقه مختلفه شويه، هنذكر القاعده كويس، فاذا كان متفق عليها بين الثلاثه لان دي اصول جمهور يبقى هي متفق عليها، واذا كان مختلف فيها هنبين ايه الاصل ده عند عند الحنابلة ايه وعند المالكية ايه وعند الشافعية ايه، ثم نذكر فروع الشافعية وفروع الحنابلة وفروع المالكية كده بقى، يبقى ايه بقى العملية ثرية. قد يوجد له، ما هو دي قواعد يا مولانا جليل. انت دلوقتي لا لا لا لا، انت دلوقتي فضيلتك جازم بانه ليس لها ثمر؟ يعني جازم ان مش هيجي مش هيتولد لها ثمر مثلا كمان سنه كمان اثنين كمان ثلاثه؟ انت جازم بهذا؟ يعني دلوقتي لما الحنفيه والجماعه الارائيتيين رضي الله عنهم لما جم مثلا اتكلموا عن الفرع بتاع لو صلى وهو يحمل قربة من الفساء مثلا، كويس هذا الفرع ما لقولوش تطبيق تمام، بس كان مقتضى الصناعة يفسر يفكر بهذه الطريقة. لما دلوقتي ايه لو الـ الـ الـ ايه لا لا لا لا, لا, لا, لا المسألة ان هو واحد يحمل سبب النجاسة وهو وسبب النجاسة طاهر، لان الريح طاهر بالاجماع، فدلوقتي هو شايف قربة من الفساء ودي طاهرة، بس دي سبب مش سبب الحدث اسف مش سبب النجاسة، كويس. فدلوقتي لو واحد مثلا طالع في ايه في الفضاء واخرج مثلا ريح وبعد كده مثلا طلع اتوضى ولا مثلا اجازنا له التيمم او الى اخره، فبقى دلوقتي ايه اللي بدل الفضاء اللي الريح محتبس فيه كويس، وهو حامل لسبب الايه لسبب الحادثه، ادي فرع تخرج على ايه كويس. فدي شغله الفقيه يا عم الشيخ فارس، شغلته انه قاعد ايه ده، انت شغلتك بتاع فقه، طيب طول ما انت قاعد عمال تتمرن، طب خلصنا الفروع الايه الموجوده هنعمل ايه؟ نقعد فاضيين؟ طب نولد فروع هعمل ايه؟ طيب دي شغلته، عشان لما يبقى انت راجل بيشتغل بفقه ليل نهار لما يجي لك المساله يبقى ذهنك على طول ايه عارف يلحق الفرع بالاصل، عارف يفرق بين الاشياء التي ظاهرها التماثل، عارف يجمع بين الاشياء ويوجد الرباط الخفي بين الاشياء التي ظاهرها ايه التباين، يقول لا والله ده في رباط، فيروح عامل لي ايه طالما في رباط بين الاشياء التي ظاهرها الايه الاختلاف، يروح عامل لي حاجه اسمها القواعد والاشباه والنظائر، او يفرق بين مظاهر التماثل يعمل لي الفروق، وهكذا في علم الفروق وفي علم القواعد. وبعدين هتمر معانا قواعد كثيره ما لهاش فروع، عاجب تكمل ولا طيب ثم قال قومي فقعدت. ففي الطلاق خلاف، ومستند الوقوع هذه القاعدة صرح به الرافعي في الشرح الصغير، اللي قال بالوقوع يبقى قال بالقاعدة دي. وفي المسألة اختلاف في الترجيح مذكور مبسوطا في المهمات، المهمات ده بتاع الشيخ الإسناوي، وقوله لأنه جزءه أي الدليل على أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب، إذ الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك زي ما شرحنا في الأول كما تقدم في موضعه. فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن، وهذا الدليل أخذه المصنف من الإمام. أدي بقى استشكال الشيخ الإيه الإسناوي، وإنما ادعى الالتزام أن يستلزمه وأقام الدليل على التضمن، كويس، لأن الكل يستلزم الجزء، فقال يعني المعنى يستلزم هنا إيه اللي يستلزم بمعنى دلالة الشيء على لازم مطلقا سواء أكان داخلا أم كان خارجا. وبالجملة ده من وجهة نظر الشيخ الإسناوي فهو دليل باطل، وممن نبه على بطلانه صاحب التحصيل، وتقرير ذلك موقوف على مقدمة، وهي أنه إذا قال السيد مثلا لعبده أقعد فمعناه أمران منافيان للمأمور به. إيه؟ فمعنى أمران منافيان للمأمور به. ماشي، فما هنا فمعنى ماشي فهنا او فمعنى لو انت عندك نسختك فهنا ماشي، فمعنى امران منافيان للمأمور به وهو وجود القعود المأمور به هو وجود القعود. ايه هما الامرين؟ احدهما مناف له بذاته اي بنفسه، وهو عدم القعود. عدم القعود بنفسه وبذاته ينافي ايه؟ ينافي القعود. ليه؟ لان المنافاة بين النقيضين بالذات. احنا قلنا ايه؟ تعريف النقيض هو المنافي للشيء بالذات، منافاة الايجاب والسلب. القعود عدم القعود، القيام عدم القيام. فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن عدمه او على المنع منه بالذات. والثاني مناف له بالعرض اي بالاستلزام، وهو الضد، كالقيام مثلا او الاضطجاع. وضابطه ان يكون معنى وجوديا يضاد المأمور به. ووجه منافاته بالاستلزام، يعني عندنا النقيض حينافي النقيض بالذات، لكن الضد حينافي الشيء عن طريق النقيض، يعني بالاستلزام مش بالذات يعني. ووجه منافاته بالاستلزام ان القيام مثلا يستلزم ايه؟ عدم القعود الذي هو نقيض القعود. فلو حصل القعود لاجتمع ايه؟ النقيضان، لان القعود احد افراد ايه؟ عدم القيام. فامتناع اجتماع الضدين في الحقيقة، احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان. حقيقة الامر ان امتناع اجتماع الضدين، لان احنا في الاخر بنرد لايه؟ ان هيبقى في صورة اجتماع نقيضين. فامتناع اجتماع الضدين انما هو الامتناع ايه؟ اجتماع النقيضين لا لذاتهما. فاللفظ الدال على القعود يدل على النهي عن الاضداد الوجودية، كالقيام مثلا بالالتزام. فبيقول والذي يأمر قد يكون غافلا عنها، هكذا ذكره الإمام، غافلا عنها يعني غافل عن الأضداد الوجودية، هكذا ذكره الإمام في المحصول وغيره غير الإمام يعني. لا مش بالذات يعني، انه المنافاه هنا مش ذاتيه ولكنها هي عارضه للمنافاه الذاتيه. يعني انا عندي مثلا، احنا قلنا ايه؟ بنعرف الانسان بانه حيوان ناطق. الحيوان والناطق دي ذاتيات الشيء، صح؟ لكن من ضمن العوارض التي تعرض له مثلا صنعة الكتابة أو قابلية التعلم، فده عارض للذاتي. مفهوم العروض إن هو ليس مقوما للماهية وإنما هو لازم له. طب الذات ده معنى كده ان انت ذهنك هينصرف ان الذات ده جوهر والخارج ده عرض؟ لا، مش بالضرورة. لا، افرض انا بعرف حقيقة ذهنية مثلا، الحقيقة الذهنية دي لها ذاتيات، والذاتيات دي ملهاش تحقق، مش جواهر ولا حاجة. وهذه الذاتيات تعرض لها عوارض ايضا، وكله ايه؟ وكله لا، كله مش ما ما يعني ده ليس جوهرا وهذا ليس جوهرا. لكن المقصود بالعارض اللي هو ليس ما ليس ذاتيا. احنا المقصود لما نيجي نتكلم في المنطق نقول انه ده عارض، يعني ايه؟ لا، انه خارج عن الذات. عشان كده نقول ده ذاتي وده ايه؟ وده عرضي. واحنا هيجي معانا في المنطق ما ليس داخلا في الماهيه، ده تعريف، او ايه؟ ما هو خارج عن ايه؟ الماهيه مثلا. المهم يعني هيجي معانا الخلاف ده مش موضوعنا، عشان اختلاف بين التعريفين هيترتب عليه ما ليس داخلا في الماهيه او ما كان خارجا عن الماهية، ترتب عليه النوع، هل هتعتبره ذاتي ولا تعتبره عرضي ولا تعتبره شيء كده مستقل بناء على التعريف، مش موضوعنا. المهم ان هو الخارج عن الذات، الخارج عن الماهيه، ده بيسمى ايه؟ دي كلها امور عرضيه او عوارض. والداخل في الذات هو الذاتيات، يا اما يكون جنس يا اما يكون ايه فصل، دي كلها امور اعتباريه في الذهن. يعني في الخارج انت ما بتشوفش حاجه اسمها جنس وحاجه اسمها فصل، لا، انت اللي موجود عندك الحقيقه بره في الخارج. لكن الذهن بينتزع من الخارج معنى يجده مشتركا في جميع الافراد فيسميه مثلا جنسا، وينتزع معنى اخر في فرد من افراد الحيوان مثلا اللي هو الانسان زي النطقيه، فيجعله فصلا، فصلا مميزا لهذه الماهيه عن باقي افراد الجنس. كويس، فدي كلها امور اعتباريه. لكن انت ما انت شايف الخارج الحيوانيه والنطقيه دي، طب انت شايف غير ايه؟ غير الماهيه اللي هي اللي انت قدرتها في الذهن مكتنفه بايه؟ بالمشخصات. طيب، وفي المساله قول اخر ان المنافاه بين الضدين بالذات، لا ده قول اخر، بس ده خلاف ايه؟ خلاف المشهور وخلاف التحقيق. المشهور ان المنافاه بين النقيض والنقيض بالذات، لكن المنافاه بين الضد والشيء، الشيء ضد المنافاه بالايه؟ بالعرض، لانها بواسطه الرد الى النقيض. لكن لما يقول لي بقى في المساله قول اخر ان المنافاه بين الضدين بالذات، يعني ايه بقى المنافاه بين الضدين بالذات؟ احنا قلنا ان ذات القعود لا ينافي ايه؟ ذات القيام. ده معناه ايه؟ وهفرق بينها ازاي؟ بين المنافاه الذاتيه بين الضد والضد، او ضد الشيء وضده، وبين الشيء ونقيضه. يعني القيام ينافي عدم القيام بالذات، ده واضح، لكن ازاي القيام القعود ينافي القيام بالذات؟ لو القعود ينافي القيام عن طريق الايه؟ النقيض الذي هو ينافي القيام بالذات. فبيقول وفي المسألة قول آخر أن المنافاة بين الضدين بالذات، هيبقى المنافاة بين الضدين بالذات وبين النقيضين بالذات. طب ولا المنافاة الذاتية هنا غير المنافاة الذاتية هنا؟ أنا بتكلم على القول الآخر، مشكل كده صح؟ لا، هو هيبقى معنى المنافاه بين الضدين بالذات بالذات، يعني ايه المنافاه بين الشيء ونقيضه؟ دي المنافاه لذات الشيء، لنفس الشيء، يعني لنفس عدم النقيض وقعت المنافاه، يعني بالنظر الى نفس عدم النقيض وعدم القيام، قصدي بالنظر الى ذات ونفس عدم القيام فهمنا المنافاه على طول، او حصرت المنافاه بينه وبين القيام. هل انا نظرت لشيء زائد ولا لنفس الذات؟ نفس الذات. طيب، هذا الذات هذه الذات لها عوارض، صح؟ العوارض دي منها ما تكون عوارض لازمه وعوارض غير لازمه، تمام؟ يعني زي مثلا انا عندي الانسان له عوارض، صح؟ زي مثلا قابليه الكتابه او صنعه التعلم، أو قابليه التعلم وصنعه الكتابه، دي عوارض لازمه ولا غير لازمه؟ لازمه. لكن مثلا كونه مثلا قائم بالفعل مثلا، او كونه اسود او كونه ابيض او او او او, أو قائم بالفعل او او أو آكل بالفعل، بياكل بالفعل. ما هو ده لازم أهو، صح؟ قصدي عارض. عارض، بس عارض لازم ولا غير لازم؟ لأنه قد يوجد وقد يفارق، صح؟ فأنا لما أنظر لعدم القيام، إحنا قلنا إن المنافاة لذات إيه؟ لذات عدم القيام. منافاته للقيام. طيب هذه الذات لها عوارض. في عوارض لازمة وعوارض غير لازمة. فالفريق الثاني من العلماء اللي بيقول ان المنافاة بين الضدين بالذات نظر وقال العوارض اللازمة للذات تنزل منزلة الايه الذات، لانها لازمة للذات، لان معنى انها لازمة للذات ايه، طالما الذات موجودة يبقى العوارض موجودة، وطالما الذات مش موجودة يبقى العوارض منتفية. يعني لو انا عندي الانسان يبقى معاها على طول ايه صنعت الكتابة وقابلية صنعت التعلم، ولا صنعت الكتابة وقابلية التعلم. طب لو مفيش قابلية التعلم وصنعت الكتابة يبقى مفيش انسان، مش قابل ان يتعلم، يبقى مش انسان. تمام. لكن العوارض اللي هي غير لازمة زي مثلا انه قائم بالفعل، قائم او متكلم بالفعل او دي غير لازم، مفيش قيام، مفيش انسان. جاوبوك اهو، قالوا لك هو لو اذا زال المانع. ايوه بس هو اول اصل في بس هو الاصل في الانسان ايه؟ طب ما الكلام على الفرد النادر، لا احنا لما بنيجي نتكلم على الانسان واطلقنا يبقى بنتكلم على الفرد الكامل. زي ما جينا قلنا حيوان ناطق، لما جينا ناطق يبقى بنتكلم على الفرد الكامل. لان لو انت قلت ناطق مطلق تفكير، طب ما الحيوان الحقيقي عنده تفكير، ماشي، بس مش الفرد الكامل. كونه ان هو يعني ايه ان الشاه تعريفه عداوة الذئب، ده نوع من التفكير ولا لا؟ انها تتقي ما يضرها تحرص على ما ينفعها او نوع. انت مش عايز تسميه تفكير، سميه زي ما تسميه، بس في النهاية هو نوع من التفكير. لكن مش لكن هو الكلام على ما نقول ناطق يعني ايه الفرد الكامل، اكمل الفرد الكامل هو من اللي هو الانسان. ما تقولش شعب بينا بكربك في كلام ايه لا فائدة منه، عشان بس انا ما اتضاع مننا الفكرة، عايزين نشرح لاخواننا. فانا عندي العوارض، اما ان تكون عوارض لازمة او غير لازمة، صح؟ العارض اللازم اللي هو يوجد ما وجد الذات وارتفاعه، ده علامة، هو مش بيرفع الذات بس ده علامة على ارتفاع الذات، كويس. والعوارض اللي هي غير لازمة او مفارقة قد توجد وقد لا توجد، تمام. فهو نظر قال لي طيب العوارض اللي هي اللازمة للذات هتنزل منزلة الذات، خلاص. فاما قلنا له طب هتطبق الكلام ده ازاي على الموضوع ده؟ قال لي دلوقتي عدم القيام ده منافاته للقيام ذاتيه ولا مش ذاتيه؟ ذاتيه، خلاص. طيب والضد اللي هو ان المنع من الضد ده لازم عن المنع من النقيض، مش كده؟ لما قال لك يعني قم ده معناها ايه؟ منعك من عدم القيام، ومنعك من عدم القيام يبقى منعك من ايه؟ من القعود، تمام. فده يعتبر عارض، خلاص. هذا العارض لازم ولا مفارق؟ لازم، طول ما مطلوب مني احقق القيام يبقى لازم ايه؟ لازم امتنع عن القعود. ولو وجد القعود يبقى ارتفع القيام على طول، لان ارتفع عدم القعود. ما هو احنا قلنا ايه؟ قلنا ان القيام يستلزم ايه؟ عدم القعود. فده عدم القعود هذا لازم لايه؟ عارض لازم للقيام، صح؟ عارض لازم للقيام. يعني ايه عارض لازم للقيام؟ طول ما القيام موجود عدم القعود موجود. طب ارتفع عدم القعود يعني وجد القعود، فلما ارتفع عدم القعود ارتفع ايه؟ ارتفع القيام، يعني ارتفع عدم القعود يعني وجد القعود، يبقى ارتفع القيام. يبقى دي عارضه، ويبقى انا اعرف انه عارض لازم ازاي؟ اشوفه كده، اشوف وجوده وعدم موجود ما وجدت الذات، وارتفاعه علامه على ارتفاع الذات، او يرتفع بارتفاع الذات، خلاص. يبقى ده عارض لازم، خلاص. فيبقى الضد كده ان القيام يستلزم ايه؟ هذا الضد. وطالما يستلزم هذا الضد يعني عارض لازم للذات، خلاص قال لي هنزله منزلة الذات، تبقى المنافاة ذاتية. فهمنا يعني وجهة نظر القائلين بأن المنافاة بين النقيض وشيئه منافاة ذاتية، وبين الشيء وضده منافاة ذاتية. الفريق الأول بيقول لي عدم القيام ينافي بالذات لذاته هو القيام، وبعدين نظر فلا ايه لا ان القعود بينافي برضو ايه بينافي القيام، بس مش بينافي بالذات لكن عن طريق ايه توسط عدم القيام. الفريق الثاني نظر نظر اخر قال لي صح انا معك ان عدم القيام ينافي بالذات القيام، لكن ما هو الـ الـ الـ الـ القيام يستلزم ايه ضدا اللي هو إيه؟ عدم القعود يعني يستلزمه لذاته، يعني اذا هذا عارض للذات، وعارض للذات عارض ايه لازم، عارض لازم للذات. قال لي هنزله منزلة الايه الذات، ويبقى المنافاة ايضا بالذات. خلاص يبقى المنافاة بالذات في النقيضين لذات النقيض، والمنافاة بالذات في الضدين للازم للذات، مش لذات النقيض ولكن للازم للذات. كده واضح؟ بس خلينا نوضح الفكرة بقى، اعترض ما لا يعقل ان انا اعترض وانا لسه ما استوعبتش فكرة اللي قصادي. بس هي دلوقتي اقدر اردها لذات القيام ولا لا؟ يعني انت عايز تقول ان المنافاة هنا مش بالذات. طيب انت مع الجمهور اذا علمت ذلك، لكن المهم احنا فهمنا وجهة نظر الفريق الاخر. يقع في المسألة قول اخر ان المنافاة بين الضدين بالذات. احنا بس حبينا نوضح يعني ايه المنافاة بين الضدين بالذات. لا العبارة كده ظاهرة مشكل، لان منافاة الضد ليست للذات ولكن في الحقيقة هي للازم للذات. ادي مقصودهم، مش مقصودهم ان المنافاة لذات الضد، لان ده ظاهر البطلان. فاحنا بنحاول نفهم كلام هذا الفريق من العلماء، لان الاصل احنا نصح كلام العلماء ولا نخطئه كده. وبعدين اذا حملناه نحمله على ايه؟ على ما يليق بعقولهم، مش اجي مثلا اعترض اعتراض لا يعجز عنه ايه احد الصبيان ثم ايه اقول هو ده قصد العالم. لا، اذا حتى لو اعترض عليه كان كلامه خطأ، بحاول ان انا احمل الكلام على ما يليق بعقول العلماء. تمام. اذا علمت ذلك فقول المصنف وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لانه جزءه لقائل ان يقول. هذا التشقيق اللي قلنا عليه هيلزم به البيضاوي. قال له يا اما تقصد بالنقيض النقيض الاصطلاحي، يا اما تقصد بالنقيض ايه الضد. لو في مشكلة قولوا لي، بس نقرأ ما فصلناه قبل ذلك. لأنه جزءه لقائل أن يقول، إن أراد بذلك أنه يدل على المنع من أضداده الوجودية فهذا مسلم، ولكن لا نسلم أنه جزء من ماهية الوجوب. إذا أردت بالنقيض الضد، إحنا معاكم متفقين مع الشيخ الإسلام بيقول له كده، بس يبقى الدليل بتاعك فاسد. لأن قلت لأنه جزءه هو الحقيقة مش جزء من ماهية الوجوب، بل جزءه المنع من الترك اللي هو النقيض يعني. وإن أراد به أنه دال على المنع من الترك، يعني أراد النقيض الاصطلاحي، يبقى دليلك سليم وكل حاجة. لكن زي ما قلنا هتتوجه إليك إيه مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى إنك قلت يستلزم ومفروض يتضمن، والمؤاخذة الثانية أنه خارج محل النزاع. ده كل ده بناء على تصوير الإسناوي أن النزاع إنما هو في إيه في الضد، والحقيقة أن النزاع في النقيض وفي الضد. فقال له وإن أراد به أنه دال على المنع من الترك فليس محل النزاع، إذ لا خلاف أن الدال على الوجوب دال على المنع من الترك. هو بيقول لا خلاف، لا الحقيقة في خلاف ومذكور وذكره إيه العضد في شرحه هذا إيه؟ لا هو مش مسألة لم يصل الخلاف، هو يعني تصور إن حرمة النقيض ده شيء ظاهر يعني، فأكيد ما يقصد لا يقصدون إيه حرمة النقيض ده أكيد يقصدون الضد، لكن هم تعليلهم بأنه قد يغفل، هو فعلا قد يغفل عن هذا وعن ذلك. إذ لا خلاف أن الدال على الوجوب دال على المنع من الترك لأنه جزءه، وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا. أو شاف التعليل ده شاف أنه من الظهور بمكان أنه مش ممكن حد ينازع فيه، لأنه هو وجوب يعني إيه، يعني طلب الفعل زائد المنع من الترك، عشان ده معنى الوجوب أنه أمر جازم، طلب جازم. فلو أنت ما تصورتش المنع من الترك يبقى أنت مش جازم ولا حاجة. بيضاوي قصدك الاسلام اللي هو رأي ايه؟ لا يتبنى هذا الرأي ايه؟ لا قصدك لا يتبنى قصدك ما بلغوش الخلاف؟ لا ممكن يكون بلغوا وحملوا على هذا، حملوا على ايه؟ على ان شايف ان ان ان المنع من النقيض ده جزء من ماهيه الوجوب، وده شيء واضح مش ممكن يكون وقع فيه النزاع، فيبقى النزاع محمول على الضد وينبغي حمله على الضد. يعني هو حمل النقيض على الضد، هو الراجل الشيخ بيحكي الخلاف اهو. كويس، ده هو الشيخ اللي بيضاوي بيقول في خلاف، هو انا اللي بقول الشيخ بيضاوي بيقول نقيض يستلزم حرمه النقيض وقالت المعتزله. الشيخ بيضاوي بيحكي الخلاف، ما انت قدامك امرين احلاهما مر، يا اما البيضاوي اللي ما بلغوش الخلاف، يا اما الاسناوي هو بيتهمه بانه خارج عن محل نزاعه، يا اما الاسناوي اللي ما بلغوش الخلاف، ما هي كده يا كده. فبنقول ايه، صعب ان يكون ما بلغوش الخلاف، لكن بلغوا الخلاف وهو اوله على ايه؟ زي ما اول كلام البيضاوي، ما بيقرا كلام البيضاوي النقيض وبيحمله على الضد، صح؟ شو بيقرا كلام البيضاوي وبيقول يا اما يقصد به النقيض الاصطلاحي يبقى خارج محل النزاع، وإيه ما يقصد به الضد حملاه على الضد. ما هو يا مولانا جليل، لأنه هو الشيخ الإسناوي لما تأمل وجد إيه؟ وجد إن هذا مما لا ينبغي أن يكون فيه نزاع، وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام القائلين بأن النزاع في النقيض على إيه؟ عن أن القصد بالنقيض هو الضد، كما صنع مع البيضاوي. طيب، وإلا خرج الواجب عن كونه ناجع واجبا، بل النزاع في دلالته على المنع من أضداده الوجودية كما اقتضاه كلام الإمام. خد بالك، كما اقتضاه كلام الإمام، يعني معنى كده أن كلام الإمام مش صريح، فهمت؟ فلأجل أن حكاية الخلاف محتملة، كويس، البيضاوي فهم شيئا والإسناوي فهم شيئا آخر، كما اقتضاه كلام الإمام، فيلزم إما فساد الدليل أو نصبه في غير محل النزاع. فساد الدليل ده هيترتب على ايه يا شيخ فارس؟ ايوه، هيترتب على، قلنا ايه؟ ايوه، يعني فساد الدليل ده هيترتب، فساد الدليل هيترتب على اي فرع؟ احنا شققنا الكلام كده، قلنا اما واما هو حمل على النقيض، ماشي، يعني لو فسرنا النقيض بايه يبقى الدليل فاسد؟ بالضبط. طيب، او نصبه في غير محل النزاع، لو فسرنا النقيض بايه؟ بالنقيض الاصطلاحي، خلاص. اما فساد الدليل لو ايه، لو قلنا انه قد ايه، انه اراد بالنقيض اراد به الضد، يبقى الدليل ايه؟ فاسد. او نصبه في غير محل النزاع اذا اراد بالنقيض اللي هو النقيض المتبادر اللي هو النقيض الاصطلاحي. وايه عشان كده بيقول لك ان هو من وجهه نظر من كلام البيضاوي ايه، كله ايه، مش مظبوط. تمام. قال وبالجملة فهو دليل باطل. طيب، وإذا أردت إصلاح هذا الدليل، أو بيحاول يصلح هذا الدليل بحيث يكون مطابقا للمدعي، وإذا أردت إصلاح هذا الدليل بحيث يكون مطابقا للمدعى، فقل الأمر دال على المنع من الترك، خلاص. المدعى بقى اللي هو إيه؟ لو حرمة الضد، فقل الأمر دال على المنع من الترك، ده لو حرمة النقيض، ومن لوازم المنع من الترك المنع من إيه؟ من الأضداد، فيكون الأمر دالا على المنع من الأضداد بالالتزام وهو المدعى. هو كده حاول يصلح الإيه الدليل بهذه الطريقة. وقوله قالت المعتزلة، أي استدلت المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، بأن الموجب للشيء قد يكون غافلا عن نقيضه، فلا يكون النقيض منهيا عنه، لأن النهي عن الشيء مشروط بتصوره. المعتزلة إيه؟ منعوا هذا، قالوا لا، الأمر بالشيء ليس عينا النهي عن ضده ولا يستلزمه. طب إيه حجتكم معاشر المعتزلة؟ قالوا والله ممكن يكون إيه الأمر بالشيء غير متصور للنقيض، يبقى إزاي أنا هنسيب له إيه حرمة النقيض أو أجعله ناهيا عن النقيض. ويغفل بضم الفاء كما ضبطه الجوهري، قال ومصدره غفلة وغفولا. طيب، وأجاب المصنف بوجهين، أحدهما لا نسلم إمكان الإيجاب للشيء مع الغفلة عن نقيضه، قال ده مش ممكن، طالما أوجب يعني طلب طلبا جازما، وطالما طلب طلبا جازما يبقى طلب ومنع من الترك، لأن هو ده معنى الجزم، ولا معنى الجزم إلا هذا، لأن المنع من النقيض جزء من ماهية الوجوب كما قررناه، فيستحيل وجود الإيجاب بدونه لاستحالة وجود الشيء بدون جزئه، وإذا استحال وجوده بدونه فالمتصور للإيجاب متصور للمنع من الترك قطعا طبعا، فيكون متصورا للترك لا محالة. في مشكلة في الكلام ده؟ لا، ما هو البيضاوي ما يتكلمش في الموضوع ده اصلا، البيضاوي بيقول وجوب الشيء ده غيره، لا غيره، لانه عبر بكلمة الامر. فالامر ايه؟ الامر ده طلب، فاذا كان طلب جازم واحنا هيقول ان يبقى هيقتضي ايه؟ هيقتضي حرمة الايه الضد، واذا كان الطلب غير جازم يبقى هيقتضي ايه؟ كراهة الضد. بس هو كان الشيخ لا، وقد لا يراه، لان هو ما كلمش عنه، هو كلم عن الوجوب. وبعدين هو كان قال لنا كمان ايه مسألة اصلا ان الامر بالشيء نهي عن ضده، هل ده خاص بالواجب فقط ولا يتولد منها امران، الواجب والمندوب؟ قال لي فيه قولان شهيران، يعني حتى في بعض اهل العلم جعل ان الامر بالشيء نهي عن ضده خاص بالواجب فقط. طيب، فيكون متصورا للترك لا محل، وهذا الجواب باطل لكونه في غير محل النزاع. ده من وجهة نظر مين؟ الشيخ الاسنوي، لان هو جعل ايه؟ جعل مساله حرمه النقيض دي وفاقيه، لكن هو الحقيقه في محل النزاع، فيقول بغير محل النزاع كما تقدم. الثاني، الشيخ البيضاوي بيقول سلمنا ان النقيض قد يكون مغفولا عنه. ايه؟ لا، ده جواب البيضاوي، مش البيضاوي اللي رد على المعتزله. المعتزله قالوا ممكن يغفل عن ايه؟ عن حرمه النقيض. فالبيضاوي قال لهم لا، ازاي يغفل عن حرمة النقيض، وحرمة النقيض دي جزء من مفهوم الإيجاب، وطالما هو أوجب يبقى قطعا متصور لإيه؟ لحرمة النقيض. بيقول لأنه في كونه في غير محل النزاع، ما هو الشيخ الإسنوي صور النزاع في الضد، والشيخ البيضاوي أقام الدليل على إيه؟ على حرمة النقيض، فبيقول ده خارج محل، ده من وجهة نظره، لكن هو الحقيقة نحن نقول محل النزاع في الأمرين، في الأمرين مع في النقيض وفي الضد، فيبقى كلام الشيخ البيضاوي في محل النزاع. لا، نرجع للمتن، احنا مالناش دعوه بشرح الاسنوي، عايزين عباره المتن. بيقول قالت المعتزله واكثر اصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه. لا، هو على عبارة البيضاوي لما حكى مذهب المعتزلة يبقى يغفلوا عن نقيضه اللي هو النقيض الاصطلاحي، وكذلك الضد او نقيض اصطلاحي فقط، وما قيل في النقيض يقال في الضد. اذا امكن انه يغفل عن النقيض، يبقى ان يغفل عن النقيض يبقى غفوله عن الضد من باب اولى، لان النقيض اللي هو جزء من المفهوم الايجاب قالوا ممكن يغفل عنه، طب امال الضد اللي هو لازم من باب اولى. تمام، لكن هو شيخ الاسنوي بيشرح على فهم اخر. طيب الجواب الثاني يقول سلمنا، اللي هو شيخ البيضاوي، سلمنا ان النقيض قد يكون مغفولا عنه، لكن لا يلزم من ذلك الا يكون منهيا عنه، فانه ينتقض بوجوب مقدمه الواجب، اي ما لا يتم الواجب الا به فانه واجب. والجواب ده بتاع الشيخ البيضاوي هو الجواب الثاني، ده جواب تحقيقي ولا جواب جدلي؟ جواب جدلي. تفهم فاكرين الفرق بين الجواب التحقيقي والجواب الجدلي؟ الجدلي هو ليس مقرا لكن يسلم حتى يحقق. لا مش بالضروره ان هو مسلم او غير مسلم، لا، الجواب التحقيقي يفيد بناء المذهب والاستدلال على المذهب، لكن الجواب الجدلي يفيد افضال حجه الخصم فقط، لكن لا يشيد ايه او لا يقين دليل. انا لسه محتاج دليل، طبعا هو قدم الدليل من الاول، لكن ممكن يكون الجواب تحقيقي بمعنى انه يعني يكون دليلا لمذهبي او يقيم الحجه على مذهبي، لكن لو اجبت الخصم بجواب ليس فيه ما يؤيد مذهبي وانما فيه ابطال مذهب الخصم فقط، فهذا يسمى جوابا جدليا. كويس، لكن طبعا يشترط في الجواب الجدلي ان هو يفيد ابطال مذهب الخصم ولا يفيد ايه اذهاب مذهب الخصم ومذهبي. مرت معانا المساله دي قبل كده، اعترضنا مره على الشيخ البيضاوي، قلنا له ايه؟ قلنا له جواب كويس. لكن ايه المشكله انه افاد هدم مذهبك ومذهب الخصم. طيب على العموم هو ده جواب جدلي، لانه ايه؟ لانه هو بيهدم ايه؟ مذهب الخصم. لان الخصوم قالوا ايه؟ قالوا ان في المساله السابقه ان الامر بالشيء امر به ويدل على وجوبه وعلى وجوب ايه؟ المقدمه. والمعتزله اتفقوا معانا على وجوب المقدمه، مع ان كان ايه؟ ان تكون المقدمه مغفولا عنها، يعني نفس الكلام. فقال لهم ايه؟ قال لهم انه ينتقل بوجوب مقدمه الواجب، اي ما لا يتم الواجب الا به فانه واجب كما تقدم، مع ان الواجب قد يكون غافلا عنه، فكذلك حرمه النقيض. فكذلك حرمه النقيض ايه؟ قد يكون ايه؟ مامورا بها، وزي ما احنا بنقول، ومع ان ممكن برضه يكون مغفورا عنها. فما كان جوابا لكم في مسألة مقدمة الواجب فهو جواب لنا في هذه المسألة. هذه كلام الشيخ البيضاوي، يبقى ده ممكن يكون جواب تحقيقي كمان مش جدلي ولا حاجة. احنا قلنا ان ممكن المعتزل لهم ان يردوا ويقولوا، بس هيكون الجواب ده عنا وعنهم، ان احنا نقول ايه؟ نقول والله الإجابة الذي اختلف فيه أو الخلاف في المسألة السابقة إنما هو مفروض في الإجابة الشرعي، وهذا لا يكون معه غفلة، لا الغفلة دي محال، احتمال هذا احتمال الغفلة غير وارد أصلا، محال. تمام، بخلاف الكلام في المسألة بتاعتنا دي، فالمسألة التي نتكلم فيها الخلاف مفروض فيه في مطلق الإجاب سواء كان شرعيا أم غير شرعي. لكن هنرجع بقى نقول إيه؟ يبقى في الحالة دي هذا الجواب اللي حاولنا نجيب به عن المعتزلة، يبقى يلزمهم ان هم ايه؟ يسلمون بصحة كلامنا في الإجابة الشرعي، ولهم ان هم يعني يخالفوا في غير الإجابة الشرعي، زي الصورة بتاعت الطلاق دي، ده مش إجابة شرعي ولا حاجة، ده إجابة جاي من قبل العبد لما قال لها ايه؟ إن خالفتي نهي فأنت طالق، وقال لها قومي فألزمها بالقيام، فده إجابة جاي مش من قبل الشرع. فممكن فعلا يكون القائل قومي غافل عن ايه؟ غافل عن الضد، وغافل على يعني مش عايز غير ايه؟ القيام. فاللي هي كانت الصورة بتاعتنا لها ايه، ثم قال قومي فقعدت. وبعد كده خلاص ان شاء الله المرة الجاية نبدأ. قال السادسة اذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافا للغزالي، لان الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه، فانه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. قيل الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه، قلنا لا، وان سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج. كلام في غايه الوضوح ان شاء الله، اذا ربنا احيانا واحياكم نتكلم عنه في يوم السبت المقبل. واذا كنت اسئله